الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا هو المجلس السادس من مجالس القراءة في كتاب توفيق الرحمن في دروس القرآن في ليلة العاشرة من رمضان عام 36 و400 بعد الألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. قبل أن نبدأ، حيث وقفنا على قوله تعالى: لم تر الذي حاج إبراهيم في ربه، أحب أن ننبه على أمر مهم جدا، وهو ما حصل اليوم في الكويت، صلى الله جل وعلا أن يحفظها من مكر الماكرين وكيد الكائدين. لا بد لطالب العلم أن يعتقد أن سفك الدماء المعصومة هذا أمر محرم في دين الله عز وجل، لو كانوا كفارا فكيف وهذه الدماء دماء ناس من أهل الإسلام يعيشون في بلد الإسلام. وليس المقصود، والله يا أيها الإخوة، ليس المقصود هو ضرب الشيعة كما يظهره الدواعش وامثالهم واشكالهم. المقصود ايجاد زعزعة الامن، المقصود ايجاد الفرقة بين المسلمين. فان الخوارج من قديم العصر والى ان يرث الله الارض ومن عليها، مثل اليهود، مثلهم مثل اليهود، لا يستطيعون العيش الا مع وجود زعزعة الامن. فهم شرايين بقائهم انما هو وجود زعزعة الأمن. فينبغي علينا كلنا أن ننكر مثل هذه الحماقات التي تحسب على الإسلام زورا وبهتانا. ولا بد أن تستيقنوا أن هذه الأفعال الشنيعة لا تمت إلى الإسلام بشيء، وأن هؤلاء الذين قتلوا هم أنفس معصومة وفي بلد المسلمين، فلا يجوز لأحد أن يتعرض لهم. وقد عاش أهل البدع، وإن كنا نحن نعتقد أنهم أهل البدع، لكن أهل البدع عاشوا في بلاد المسلمين بأمن وأمان. هذا ليس من وليدة اليوم، سنين وهم يعيشون في بلاد المسلمين آمنين في مساجدهم، في بيوتهم، على أموالهم وأعراضهم. كيف تتغير هذه المفاهيم في يوم ليلة وضحاها؟ هؤلاء ما فهموا حقيقة الولاء والبراء. فعلى الجميع أن ينكر مثل هذه الحماقات التي تنتهك باسم الإسلام. ونسأل الله جل وعلا أن يحفظ الكويت وأهلها، ونلتف حول ولي أمرنا ونكون له أعوانا على الخير. نسأل الله جل وعلا أن يوفقهم ويسددهم لحفظ أمن هذا البلد، ولحفظ ألفة واجتماع الكلمة في هذا البلد، وأن يوفقهم ويسددهم لكي يردوا كيد الكائدين ومكر الماكرين. هذا ما أحببت قوله بين يدي درسنا، ونبدأ على بركة الله عز وجل. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه ووالديه والحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر الله له: قال مجاهد في قول الله تعالى: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك؟ قال: هو نمرود بن كنعان. قال قتادة: وهو أول ملك تجبر في الأرض وهو صاحب الصرح ببابل. وقال قتادة في قوله تعالى: إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت، قال: أنا أحيي وأميت. وذكر لنا أنه دعا برجلين فقتل أحدهما واستحيى الآخر، فقال: أنا أحيي هذا، أنا أستحيي من شئت وأقتل من شئت. قال إبراهيم عند ذلك: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر، والله لا يهدي القوم الظالمين. قال بغوي: فبهت الذي كفر، أي تحير ودهش وانقطعت حجته. وقال ابن إسحاق: والله لا يهدي القوم الظالمين، أي لا يهديهم في الحجة عند الخصومة لما هم عليه من الضلال. انتهى. وهو كقوله تعالى: والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد. وقال سدي: لما خرج إبراهيم من النار أدخلوه على الملك، ولم يكن قبل ذلك دخل عليه فكلمه وقال له: من ربك؟ قال: ربي الذي يحيي ويميت. قال نمرود: أنا أحيي وأميت، أنا أدخل أربعة نفر فأدخلهم بيتا فلا يطعمون ولا يسقون حتى هلكوا من الجوع. أطعمت اثنين وسقيتهما فعاشا، وتركت اثنين فماتا. فعرف إبراهيم أن له قدرة بسلطانه وملكه على أن يفعل ذلك. قال له إبراهيم: فإن ربي الذي يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. وقال: إن هذا إنسان مجنون، فأخرجوه. فأخرجوه، ألا ترون أنه من جنونه اجترأ على آلهتكم فكسرها وإن النار لم تأكله، وخشي أن يفتضح في قومه أعني نمرود. وهو قول الله تعالى ذكره: تلك وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه، فكان يزعم أنه رب، وأمر بإبراهيم فأخرج. وقال نزيد: فبعث الله عليه بعوضة فدخلت في منخره، فمكث 400 سنة تضرب رأسه بالمطارق. وأرحم الناس به من جمع يديه وضرب بهما رأسه، وكان جبارا 400 عام، فعذبه الله 400 سنة كملكه وأماته الله. قول إبراهيم عليه السلام: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق، هذا يسمى ترك سؤال، لأن المقابل حاد عن الجواب، فلما يحيد عن الجواب فأنت تعطيه الدامغة، تسمى تعطيه سؤالا آخر تدمغه، ولا تقول له: لا أنا ما أردت كذا في سؤال الأول، وإنما أردت عينا واحدة تحييها وتميتها، لأن هذا يطيل المناظرة، وذكرت هذا في كتابي قواعد في المناظرات. نعم. قال رحمه تعالى: قال البغوي قوله تعالى: وكالذي مر على قرية، وهذه الآية مسوقة على الآية الأولى تقديره: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه، وهل رأيت كالذي مر على قرية، وقيل تقديره: هل رأيت كالذي حاج إبراهيم في ربه، وهل رأيت كالذي مر على قرية. يعني المقصود أن إبراهيم عليه السلام قال: ربي الذي يحيي ويميت، وأراد بقوله ربي الذي يحيي ويميت يعني يحيي ويميت عينا واحدة، ما هو يميت شخص ويحيي شخص. ومما يدل على ذلك: أو كالذي مر على قرية، فإن الإحياء والإماتة حصل في جهة واحدة. نعم. قال رحمه تعالى: وقال ابن كثير: تقدم قوله تعالى: لم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه، وهو في قوة قوله: هل رأيت مثل الذي حاج إبراهيم في ربه، ولهذا عطف عليه بقوله: أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها. قال قتادة: ذكر لنا أنه عزير. وقال عكرمة: القرية بيت المقدس، مر بها عزير بعد أن خربها بخت نصر. وقال ابن جريج: بلغنا أن عزيرا خرج فوقف على بيت المقدس وقد خربه بخت نصر، فوقف فقال: أبعد ما كان لك من القدس والمقالة والمال ما كان؟ فحزن. قال السدي: وهي خاوية على عروشها، يقول ساقطة على سقفها. وذلك أن عزيرا مر جائيا من الشام على حمار له معه عصير وعنب وتين، فلما مر بالقرية فرآها وقف عليها وقلب يده وقال: كيف يحيي هذه الله بعد موتها؟ ليس تكذيبا منه شكا، فأماته الله وأمات حماره فهلك. ومر عليهما مئة سنة. ثم إن الله أحيى عزيرا فقال له: كم لبثت؟ قال: لبثت يوما أو بعض يوم. قيل له: بل لبثت 100 عام، فانظر إلى طعامك من التين والعنب وشرابك من العصير، لم يتسنه. وقال قتادة: ذكر لنا أنه مات ضوحا ثم بعثه قبل غيبوبة الشمس، فقال: كم لبثت؟ قال: لبثت يوما. ثم التفت فرأى بقية من الشمس فقال: أو بعض يوم. فقال: بل لبثت 100 عام. وقال الضحاك في قوله: فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى، يقول: لم يتغير، وقد أتى عليه 100 عام. يعني هذا من أعجب ما يكون، أنه هو مات ولم يتغير منه شيء، والحمار مات وأصبح عظاما رميما، والطعام والشراب، قيل الطعام اللبن والشراب التين، الطعام التين والشراب اللبن، وهذان النوعان من أسرع ما يمكن إدخال الفساد إليهما مع مرور الوقت، وبقي 100 سنة ولم يتغير شيئا. وهذا يدل على أن الله قادر على إيش؟ على فعل المتناقضات في نظرنا. ها، المكان واحد والزمان واحد، وأبقى شيئا لم يتغير وهو الخضر، وصير شيئا رمادا وهو العظام والحمار، والطعام والشراب لم يتغير. فهذا من عظيم قدرة الله سبحانه وتعالى. اللي ما عنده نسخة، في أحد الأخوة تبرع بنسخ، بس شرط اللي يأخذ يستمر إلى نهاية الدرس، هذا الشرط. من اللي ما عنده؟ تفضل، اللي ما عنده يأخذ بالشرط المذكور. نعم. قال رحمه الله تعالى وقوله تعالى وانظر إلى العظام كيف ننشزها. قال البغوي أي نرفعها من الأرض ونردها إلى مكانها ونركب بعضها على بعض. وقال سدي وغيره تفرقت عظام حماره حوله يمينا وشمالا فنظر إليها وهي تلوح من بياضها فبعث الله ريحا فجمعتها من كل موضع من تلك المحلة ثم ركب كل عظم في موضعه حتى صار حمارا قائما من عظام لا لحم عليها ثم كساها الله لحما وعصبا وعروقا وجلدا وبعث الله ملكا فنفخ في منخره الحمار فنهق بإذن الله عز وجل وذلك كله بمرأة من العزير. فعند ذلك لما تبين له هذا كله قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. وقال الضحاك وغيره إنه عاد إلى قريته شابا وأولاده شيوخ وعجائز وهو أسود الرأس واللحية. الله من سيعرفه الآن؟ 100 سنة يعني أكيد الآن اللي عايش يمكن واحد من عيالهم كان تطول أعمارهم وبعض أحفاده بعض أولاده وأحفاده هم اللي شافوه الآن. نعم شيخ صلى الله عليه وسلم يقول أن هذا هو السبب في أن اليهود عبدوا العزير. إيه إنهم يقولون أنه فيه صفة من صفات الرب وهو البقاء زعموا. نعم قال رحمه الله تعالى قال محمد إسحاق لما جرى بين إبراهيم وبين قومه ما جرى مما قصه الله في سورة الأنبياء قال نمرود فيما يذكرون لإبراهيم أرأيت إلهك هذا الذي تعبد وتدعو إلى عبادته وتذكر من قدرته الذي تعظمه به على غير الذي تعظمه بها على غير ما هو على غير ما هو. قال له إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال نمرود أنا أحيي وأميت. فقال له إبراهيم كيف تحيي وتميت ثم ذكر ما قص الله من محاجته إياه. قال فقال إبراهيم عند ذلك ربي أرني كيف تحيي الموتى. قال ولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. من غير شك في الله تعالى لا في قدرته ولا في قدرته ولكنه حب أن يعلم ذلك وتاق إليه قلبه فقال ليطمئن قلبي أي ما تاق إليه إذ هو علمه. وقال سعد بن جبير ليطمئن قلبي ليزداد يقيني. ولو قال ولكنه أحب أن يرى ذلك لكان أقرب. هو يعلم علم اليقين أن ربه قادر فلما قال أرني إذن هو طلب الرؤية ما طلب العلم. العلم موجود عنده. فمعنى هذا الكلام ولله المثل الأعلى أنت تعلم أن فلان مهندس كمبيوتر مهندس هاتف تقول له أنا أعلم أنك أنت مهندس بس وريني شلون تصلح هذا. فالرؤية شيء فوق العلم والذي طلبه إبراهيم الرؤية. وما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال نحن أحق بالشك من إبراهيم أي بالشك في كيفية الفعل أي بالشك في كيفية إيش الفعل. هل أنت الآن مستيقن كيف الله يحيي الموتى ولا في شك؟ كلنا في شك ما نعرف. لو قال لنا قائل كيف يحيي الله الموتى هكذا هكذا هكذا الله أعلم. نحن مستيقنون أنه يحيي الموتى لكن كيف؟ سليمان تعرف تعلم؟ هذا معنى الحديث قال نحن أحق بالشك من إبراهيم. فهمنا؟ نعم كيفية نعم. قال رحمه الله تعالى وقوله تعالى قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. قال ابن عباس فصرهن قطعهن. أصل الصرن والصرم بمعنى واحد صرم الشيء يصرمه ويصرنه يعني يقطعه ومنه صرم النخل. قال رحمه الله تعالى وقال مجاهد ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم بددهن أجزاء على كل جبل ثم ادعهن يأتينك سعيا كذلك يحيي الله الموتى. وقال مجريج فجعلهن 7 أجزاء أمسك رؤوسهن عنده ثم دعاهن بإذن الله فنظر إلى كل قطرة من دم تطير إلى قطرة إلى القطرة الأخرى وكل ريش تطير إلى ريشة الأخرى وكل بضعة وكل عظم يطير بعضه إلى بعض من رؤوس الجبال حتى لقيت كل جثة بعضها بعضا في السماء ثم قبلنا يسعين حتى وصلت رأسها. وقال كدير قال التقى عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمرو بن العاص فقال ابن عباس لابن عمرو أي آية في القرآن أرجى عندك؟ فقال عبد الله بن عمرو قوله عز وجل قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله الآية. فقال ابن عباس ولكن أنا أقول قول الله عز وجل وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال ولم تؤمن قال بلى فرضي من إبراهيم قوله بلى. قال فهذا لما يعترض في النفوس ويوسوس به الشيطان رواه ابن أبي حاتم وغيره. هذا في سنده مقال إنما الثابت عن ابن عباس في أرجى آية غير هذا الكلام. نعم قال رحمه الله تعالى: قال وقال البخاري: باب. وإذ قال إبراهيم: ربي أرني كيف تحيي الموتى فصرهن قطعهن. وذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحن أحق بالشك من إبراهيم إذ قال: ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال: ولم تؤمن، قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي. يعني فصرهن، الصر والصرم بمعنى واحد قلنا، وهنا قال: ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال: ولم تؤمن، قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي. فأراه الله كيفية إحياء الموتى فقط. نعم. قال رحمه الله تعالى: قال إسماعيل بن يحيى المزني: لم يشك النبي صلى الله عليه وسلم ولا إبراهيم في أن الله قادر على أن يحيي الموتى، وإنما شك في أنه هل يجيبهما إلى ما سألا. هذا أحد التأويلات، أن ونحن أحق بالشك من إبراهيم، أنهما شك هل يجيبهما إلى ما سألا. هكذا قال من؟ إسماعيل بن يحيى المزني. والذي يترجح والله أعلم أن الشك إنما كان في الكيفية وليس في اليقين والعلم. نعم. أي نعم تماما. نعم نعم. هل يستطيعهم؟ ما شكوا في قدرة الله عز وجل، لكنه طلب هل يستجيب الله له أو لا. لذلك قال بعدها إيش؟ لنعلم أن قد صدقتنا، فإن أجاب حصل منا اليقين أنه أجاب دعائك وأنك نبي. نعم. في نحن حق الشك إبراهيم، يعني لو شك إبراهيم إحنا وهو لم يشك، فنحن لم نشك. ممكن هذا أيضا تأويل ذكره بعضهم، لكن السياق هل يعين على هذا؟ نعم. شيخ حسن عليك، إذا قلنا بأن قصة إبراهيم هي نفس قصة الذين سألوا المائدة، فلماذا شيخ الله عز وجل وبخ أصحاب المائدة وتوعدهم ولم يوبخ إبراهيم إذا كان السؤال نفسه؟ لا، السؤال نفسه، لكن لم يوبخ إبراهيم لأن أولئك طلبوها ليستيقنوا من نبوة موسى عيسى، فالله قال: إذن هذه الآية أريكم، لكن بعدها إذا وقع منكم الكفر فوبخه، لأنه لا يليق بعد أن يروا الآيات أن يكفروا. لكن هل يتصور من إبراهيم أصلا هذا الكلام؟ ما يتصور أصلا، لأنه ما وقع منه الشك إلا في الكيفية، فهل يحدده الله على طلب الكيفية؟ لا. قال رحمه الله تعالى: قال في فتح الباري وقال عياض: لم يشك إبراهيم بأن الله يحيي الموتى، ولكن أراد طمأنينة القلب وترك المنازعة ومشاهدة الأحياء، فحصل له العلم الأول بوقوعه، وأراد العلم الثاني بكيفيته ومشاهدته. هذا اللي قلنا بكيفيتها، لا تنسوا، أراد إيش؟ العلم الثاني بكيفيته ومشاهدته. احفظوا هذا القول المنقول عن عياض رحمه الله. نعم. قال: ويحتمل أنه سأل زيادة اليقين وإن لم يكن في الأول شك، لأن العلوم قد تتفاوت في قوتها، فأراد الترقي من علم اليقين إلى عين اليقين، والله أعلم. وهذا على صحة قول أهل السنة مستقيم، أنه أراد الترقي في اليقين نفسه، لأن أهل السنة عندهم اليقين مراتب بخلاف من؟ بخلاف المرجئة. نعم. جميل. هذا يحتمل أن يكون من الإسرائيليات. نعم، لكن لا بأس في ذكرها، لأنها لا تخالف ما عندنا. نعم. قال رحمه الله تعالى: قال سعد وجبير في قوله تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله، يعني في طاعة الله. وقال ابن عباس: الجهاد والحج يضعف الدرهم فيهما، يضعف الدرهم فيهما إلى 700 ضعف. وقال تعالى: والله يضعف لمن يشاء، أي بحسب إخلاصه في عمله. والله واسع عليم. قال مزيد: واسع، أي أن يزيد من سعته. عليم، عالم بمن يزيده. لا بد أن نعلم أن كلمة في سبيل الله إذا أطلقت فعند الإمام أحمد رحمه الله يدخل فيه ثلاثة أشياء، يدخل فيه ثلاثة أشياء: قتال الأعداء، هذا واحد وهو المراد بالأولية، والثانية الحج وضميمتها العمرة، ضميمته العمرة، والثالث طلب العلم في سبيل الله. فهذه ثلاثة أشياء كلها من سبيل الله عز وجل. قال رحمه الله تعالى: في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن آدم يضاعف له الحسنات بعشرة أمثالها إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. قال الله تعالى: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، إنه ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي. الله أكبر. نعم. قال قتادة: وهذا فيه رد على من لفظة وإنه ترك شهوته، في رد على من؟ على ابن حزم الذي يزعم أن خروج المني بغير الجماع لا ينقض الصوم، هذا من غرائبه، وين ترك الشهوة؟ نعم شيخ، بعض يقيدها في الجماع، حديث رأيت ما وضعها في حرام، إيه أنا أقول لك يعني وين؟ طيب إنه ترك شهوته، هذا عام. نعم قال الله تعالى: قال قتادة علم الله أن أناسا يمنون بعطيتهم فكره ذلك وقدم فيه فقال: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. وقال الضحاك: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى، يقول أن يمسك ماله خير من أن ينفق ماله ثم يتبعها منا وأذى. وفي صحيح مسلم عن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم المنان بما أعطى، والمسبل إزاره، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة: العاق لوالديه، ومدمن الخمر، والمنان بما أعطى. رواه أحمد وغيره. وقوله تعالى: والله غني حليم. قال ابن عباس: الغني الذي كمل في غناه، هو الحليم الذي كمل في حلمه. قال عمرو بن حريث: إن رجل يغزو ولا يسرق ولا يزني ولا يغل ولا يرجع بالكثافة، فقيل له: لم ذاك؟ قال: فإن الرجل لا يخرج، فإذا أصابه من بلاء الله الذي حكم عليه سب ولعن إمامه ولعن ساعة غزا، وقال: لا أعود لغزوة معه أبدا، فهذا عليه، وليس له مثل النفقة في سبيل الله يتبعها من وأذى. فقد ضرب الله مثلها في القرآن: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، حتى ختم الآية. جميل قول عمرو بن حريث، يقول إذا أصابه بلاء، يعني الحاكم مثلا أمر بقتال فأصابه بلاء، قام يسب ويلعن الإمام الحاكم، ليش يأمر بالقتال؟ فهذا صار من المن بيش؟ بالصدقة والأذى. نعم. قال رحمه تعالى: وقال قتادة: فهذا مثل ضربه الله لأعمال الكفار يوم القيامة، يقول: لا يقدرون على شيء مما كسبوا يومئذ، كما ترك هذا المطر الصف الحجر، ليس عليه شيء أنقى ما كان عليه. وقال سدي: ولا تبطلوا صدقاتكم بالله تبطلوا صدقاتكم. وش الصفة يا شباب؟ حجر الأملس. حجر الأملس، مو حجر، حجر الأملس. نعم، إذا الصفة والمروة، الصفة الحجارة الملساء البيضاء، والمروة الحجارة الملساء السوداء. قال: لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. قال: وقال السدي: لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، إلى قوله: على شيء مما كسبوا. أما الصفان الذي عليه التراب فأصابه المطر فذهب ترابه فتركه صلدا، فكذا هذا الذي ينفق ماله رياء الناس، فذهب الرياء بنفقته، كما ذهب هذا المطر بتراب هذا الصفا فتركه نقيا، فكذلك تركه رياء لا يقدر على شيء مما قدم. فقال للمؤمنين: لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، فتبطلوا كما بطلت صدقة الرياء. قال رحمه الله تعالى: قال الشريف في قوله تعالى: وتثبت من أنفسهم تصديقا وتيقنا. وقال مجاهد: يثبتون أين يضعون أموالهم. هذا أحد التفاسير، ومن معاني عموم، ومن حيث العموم يستدل على أن من ينفق في سبيل الله يريد بإنفاقه الثبات، فهذا سبب عظيم من أسباب الثبات على دين الله عز وجل. تريد أن الله يثبتك، فلتكن لك صدقة سر، قطعا يثبتك الله عز وجل في الدنيا وفي الآخرة، لأن صنايع المعروف تقي مصارع السوء. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: كمثل جنة بربوة. قال البغوي: هي مكان مرتفع المستوي الذي تجري فيه الأنهار، فلا يعلوه الماء ولا يعلو عن الماء، انتهى. وقال ابن عباس: كمثل جنة بربوة، المكان المرتفع الذي لا تجري فيه الأنهار. وقوله تعالى: أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين، فإن لم يصبها وابل فطل. قال السدي: أما الطل فالندى، يقول كما أضعفت ثمرة تلك الجنة فكذلك يضاعف ثمرة هذا المنفق. وقال قتادة: هذا مثل ضربه الله لأعمال المؤمن، يقول: ليس كخيره خلف، كما ليس لخير هذه الجنة خلف على أي حال، إما وابل وإما طل. وقوله تعالى: والله بما تعملون بصير، أي لا يخفى عليه من أعمال عباده شيء. وقال السدي: هذا مثل آخر لنفقة الرياء، أنه ينفق ماله يرائي الناس به، فيذهب ماله منه وهو يرائي، فلا يأجره الله فيه. فإذا كان يوم القيامة واحتاج إلى نفقته وجدها قد أحرقها الرياء فذهبت، كما أنفق هذا الرجل على جنته حتى إذا بلغت وكثر عياله واحتاج إلى جنته جاءت ريح فيها سموم فحرقت جنته فلم يجد منها شيئا، فكذلك المنفق رياء. قال مجاهد في قول الله عز وجل: يود أحدكم أن تكون فله جنة من نخيل وأعناب كمثل المفرط في طاعة الله حتى يموت. وقال عمر بن الخطاب: هذا مثل ضربه الله للإنسان يعمل عملا صالحا حتى إذا كان عند آخر عمره أحوج ما يكون إليه عمل عمل السوء. وقال قتادة: قوله يود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحت الأنهار، الآية يقول أصابها ريح فيها سموم شديد، كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. فهذا مثل فاعقلوه عن الله عز وجل، فاعقلوا عن الله عز وجل أمثاله، فإنه يقال: تلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. هذا رجل كبرت سنه ودق عظمه وكثر عياله، ثم احترقت جنته على بقية ذلك فأحوج ما كأحوج ما يكون إليه. يقول: أيحب أحدكم أن يضل عنه عمل يوم القيامة كأحوج ما يكون إليه. هذه أربعة معاني كلها من مفردات العموم، المثل العام. أيود أحدكم أن تكون له جنة، ما ذكره مجاهد وما جاء عن عمر وما جاء عن قتادة وغيره، هذه مفردات للأمثلة العامة الداخلة تحت العموم. والأظهر والله أعلم أن المراد أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل، أن المراد أنفقوا على اليتامى والمساكين. أرأيتم لو أن أحدكم عنده أيتام بقي، ماذا يحب أن يعمل الناس مع أيتامه؟ ألا يحب أن ينفق عليهم؟ ألا يحب أن ينفق عليهم؟ بلى. إذن أنتم أنفقوا عليهم، عندكم المال. أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحت الأنهار له فيها من كل الثمرات، وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصاب إعصار فيه نار فاحترقت. إذا لم تنفقوا تأتي الإعصار تحرق. وله ذرية ضعفاء يموت، من ينفق عليهم وأنت لم تنفق على الضعفاء؟ على كل حال، هذا المثل يدخل فيه أكثر من 10 أوجه وكلها صحيحة. وهنا يفترق العلماء عن الناس المدعين للعلم، لأن الأمثال المضروبة في القرآن من علامات العالم أنه يدرك الأمثال، لأن الله يقول: وما يعقلها إلا العالمون. فلنبكي على أنفسنا إذا لم نفهم هذه الأمثال المضروبة. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقال البخاري: باب قوله يود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب، إلى قوله: لعلكم تتذكرون. وذكر حديث عمر أنه قال يوم لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: فيما ترون هذه الآية نزلت، يود أحدكم أن تكون له جنة؟ قالوا: الله أعلم. فغضب عمر فقال: قولوا نعلم أو لا نعلم. لأن عمر غضب لماذا؟ لأن المجلس مجلس مذاكرة. لما واحد يسألك مجلس مذاكرة قل ما أدري، ما تقول الله أعلم. الله أعلم هذا في الفتوى. نعم. قال: فقال: قولوا نعلم أو لا نعلم. فقال ابن عباس: في نفسي منها شيء يا أمير المؤمنين. فقال عمر: يا ابن أخي قل ولا تحقر نفسك. قال ابن عباس: وكان أصغر القوم في مجلس عمر في مجلس الشورى. نعم. قال ابن عباس: ضربت مثلا للعمل. قال عمر: أي عمل؟ قال ابن عباس: بعمل. قال عمر: لرجل غني يعمل بطاعة الله عز وجل ثم بعث الله له شيطانا فعمل بالمعاصي حتى أغرق أعماله، انتهى، والله المستعان. نعم. هذا أحد أيضا الصور الداخلة في العموم، المثل المضروب. وهذا من بلاغة القرآن أن أمثاله تحتها صور كثيرة. نعم. مثل ما مر معنا: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، يدخل تحته من الأفراد أكثر من 6 صور كلها داخلة تحت عموم المثل. نسأل الله أن يفقهنا وإياكم في كتاب. نعم. قال رحمه الله تعالى: قال ابن عباس: أنفقوا من طيبات ما كسبتم. يقول: تصدقوا. وقال مجاهد: في قوله أنفقوا من طيبات ما كسبتم، قال: من التجارة. قال ابن عباس: يقول: من أطيب أموالكم وأنفسه. وعن عبيدة وعن عبيدة قال: سألت عليا عن قول الله عز وجل: ومما أخرجنا لكم من الأرض. قال: يعني من الحب والثمر وكل شيء عليه زكاة. وكل شيء عليه زكاة. وعن البراء بن عازم في قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما خرجنا لكم من الأرض، إلى قوله: والله ولي حميد. قال: نزلت في الأنصار. كانت الأنصار إذا كان أيام الجذاء أيام جذاء النخل أخرجت من حيطانها أقناء البسر فعلقوه على حبل بين الأسطوانتين في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيأكل فقراء المهاجرين منه، فيعمد الرجل منه إلى الحشف فيدخله مع أقناء البسر يظن أن ذلك جائز، فأنزل الله عز وجل: في من فعل ذلك ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. رواه الجليل. قال قتادة: الله أكبر. والله يا أخوانا، الصحابة رضوان الله عليه ما أكرمه رضوان الله تعالى عليه. استدل بعض العلماء كالحنفية بعموم قوله تعالى: مما أخرجنا لكم من الأرض، أن كل خارج من الأرض فيه زكاة. ولكن هذا العموم مخصوص بحديث النبي الكريم صلى الله عليه وسلم كما هو قول الجمهور. من الحنابلة والشافعية والمالكية. قال رحمه الله تعالى: قال قتادة: ولا تيمموا ولا تعمدوا، وعن البراء: ولست بأخذيه إلا أن تغمضوا فيه، يقول: لو كان لرجل على رجل فأعطاه ذلك لم يأخذه إلا أنه يرى أنه قد نقصه من حقه. وعن ابن سيرين قال: سألت عبيدة عن هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولست بأخذيه. فقال عبيدة: إنما هذا في الواجب، ولا بأس أن يتطوع الرجل بالتمرة، والدرهم الزائف خير، والدرهم الزائف خير من التمرة. يعني في الواجب لابد أن الإنسان لا يخرج الرديء، في الواجب الزكاة الواجبة لا يجوز أن يخرج الرديء، بل يخرج من أوسط ما يطعم أهله في الواجب من الزكاة. فمثلا في لو وجب الزكاة في الأنعام، فلا يجب عليك أن تخرج أحسن ما عندك، ولا يجوز أن تخرج أردى ما عندك، تخرج من المتوسط. هذا معنى قوله: مما من طيبات ما كسبت. أما في غير الواجب فأنت في خيار، تنفق الشيء الذي لا تريده أو الشيء الذي تريده، ولكن لو أخرجت الطيب لكان أطيب. نعم. عبيدة هو السلماني، وهو من أحسن من يروي عن علي رضي الله عنه، وهو من كبار تلامذة علي وكبار تلامذة ابن مسعود وعلي رضي الله تعالى عنهما. نعم. عبيدة بالتكبير وليس بالتصغير. لا، هذا في التطوع، لا يهديك في التطوع كما سيأتي إن شاء الله. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: واعلموا أن الله غني حميد، أي غني عن صدقاتكم، حميد بقبولها منكم وإثابتكم على أعمالكم، وهو المحمود في جميع أفعاله وأقواله وشرعه وقدره. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن للشيطان لمة من بني آدم ولملك لمة، فأما لمة الشيطان فإعاد بالشر وتكذيب بالحق، وأما لمة الملك فإعاد بالخير وتصديق بالحق، فمن وجد ذلك فليعلم أنه من الله وليحمد الله، ومن وجد الأخرى فليتعوذ بالله من الشيطان ثم قرأ: الشيطان يعيد يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. رواه ابن جرير وغيره. قال قتادة: الحكمة القرآن، والفقه في القرآن. وقوله تعالى: ما يذكر إلا أولو الألباب، أي العقول. قال الحسن: من أعطي القرآن فكأنما أدرجت النبوة بين جنبيه، إلا أنه لم يوحى إليه. قال: وقال ابن كثير: جاء في بعض الأحاديث: من حفظ القرآن فقد أدرجت النبوة بين كتفيه، غير أنه لا يوحى إليه. قال مجاهد: في قول الله في قوله عز وجل: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه ويحصيه. قال ابن جرير: ثم أوعد جل ثناؤه: من كانت نفقته رياء ونذوره طاعة للشيطان. فقال: وما للظالمين من أنصار. والله حق حافظ القرآن العامل به أن يرفع فوق الرؤوس وأن يجل وأن يعظم. الله أكبر. إذا جاءك الحافظ لكتاب الله عز وجل العالم به، الله أكبر، الله أكبر. نعم. قال رحمه الله تعالى: قال البغوي: قوله تعالى: إن تبدوا الصدقات فنعمة هي، أي نعمة الخصلة هي، وما في محل الرفع وهي في محل النصب، كما تقول: نعم الرجل رجلا، فإذا عرفت رفعت، فقلت: نعم الرجل زيد، وأصله نعمة فوصلت، انتهى. وقال قتادة: كل مقبول إذا كان أصله نعمة ما نعم ما نعم ما أصله نعم ما ثم وصلت فصارت نعم نعم أي نعم ما أي نعم شيئا ما. نعم. قال رحمه الله تعالى: قال قتادة: كل مقبول إذا كانت النية صادقة، وصدقة السر أفضل. وذكر لنا أن الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. وقال ابن عباس: إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. فجعل الله صدقة السر في التطوع تفضل علانيها 70 ضعفا، وجعل صدقة الفريضة وعلانيتها أفضل من سرها، يقال 25 ضعفا، وكذلك جمع الفرائض والنوافل والأشياء كلها. قال رحمه الله تعالى: ابن عباس لا الصواب وكذلك جميع الفرائض. هذا في خطأ مطبع يصلحوها. نعم. قال رحمه الله تعالى: ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمر بأن لا يتصدق إلا على أهل الإسلام، حتى نزلت هذه الآية: ليس عليك هداهم، إلى آخرها. فأمر بالصدقة بعدها على كل من سألك من كل دين. نعم. رواه ابن أبي حاتم. وقال ابن زيد في قوله: إلا أن يكون حربيا، فالحربي هو الوحيد الذي لا يجوز أن تتصدق عليه صدقات المطلقة، ويجوز أن تتصدق على الحربي أيضا الصدقات المطلقة إذا لم يكن مقاتلا. نعم. قال: وقال ابن زيد في قوله يوفى إليكم أنتم لا تظلمون، قال: هو مردود عليك فمالك، ولهذا تؤذيه وتمن عليه، إنما نفقتك لنفسك ابتغاء وجه الله والله يجزيك. قال سبي قوله: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفق من خير فلأنفسكم، أما ليس عليك هداهم فيعني المشركين. وما نفقته فبين أهلها فقال للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله، قال قتادة: أحصروا أنفسهم في سبيل الله للغزو. وقال ابن زيد: كانت الأرض كلها كفرا لا يستطيع أحد أن يخرج يبتغي من فضل الله. وقال مجاهد في قوله: يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسماهم، قال التخشع. وقال الربيع: تعرف في وجوههم الجهد من الحاجة، الجهد من الحاجة. وقال السدي في قوله: لا يسألون الناس الحافة، تعرفهم بسيماهم أو سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ليس معناه أنه لازم يكون في علامة في جبينه، لا، هذا غلط، ليس هذا هو المقصود، وإنما المقصود تعرفهم بسيماهم، سيماهم في وجوههم يعني الخشوع والخضوع لله جل وعلا، ليس عندهم تكبر ولا تجبر. لما سجدوا لله عرفوا قدر أنفسهم فازدادوا تواضعا لله عز وجل. قال رحمه الله تعالى: وقال السدي في قوله: لا يسأل الناس الحافا، لا يلحفون في المسألة. وفي الصحيحين ولف لمسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس المسكين بهذا الطواف الذي ترده تمرة والتمرتان واللقمة واللقمتان، ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن له فيتصدق، فلا يفطن له فيتصدق عليه ولا يقوم فيسأل الناس. وللبخاري: إنما المسكين الذي يتعفف. وعن أبي سعيد الخدري قال: سرحتني أمي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله، فأتيت فقعدت، قال: فاستقبلني فقال: من استغنى أغناه الله، ومن استعف عفه الله، ومن استكف كفاه الله، ومن سأل وله قيمة أوقية فقد ألحف. فقال: فقلت: ناقتي الياقوتة خير من أوقية، فرجعت فلم أسأله. رواه أحمد وغيره. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا، فليستقل أو ليستكثر. رواه مسلم. كان أحد مشايخنا يقول: دخل رجل مسكين فقال: أين الذين يؤثرون الناس على أنفسهم؟ قال فقال له أحد الجالسين: ذهب مع الذين لا يسرون الناس إلى الحافة. نعم. لا يلحون، فلان يلح الا تعطيني، انا تراني مسكين، ما هذا ما يجوز، هذا تدخل المسلم. لا، وبعض الناس يسلك بالله، وهذا شد الحافل، ها يقول لك الله يخلي ابوك الله يخلي امك. انا عجبني، كنا في مع الشيخ وليد سيف النصر في السياره، فوقفنا في مكان، فجاء سائل يسأل يقول: الله يخليك الله، هو يقول الله لا يخليني، هو يقول ذاك الله يخليك، هو يقول الله لا يخليني، يقول الله يخلي أبوك أمك، الله لا يخلي أبوي وأمي، قال الله لا يخلي، الله يخلي عيالك، قال الله لا يخلي عيالي، أصلا لو الله تخلى عني بموت أنا وعيالي. شوف الفقه يا أخوان، الفقه عظيم والله، وعجبت يعني برده الجميل. نعم. قال رحمه الله تعالى: قال قتادة: هؤلاء أهل الله لو تخلى عن الإنسان لحظة مات الإنسان، هلك، لا تسأل عنهم في أي واد يهلك. نعم. قال رحمه الله تعالى: قال قتادة: هؤلاء أهل الجنة. ذكر لنا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: المكثرون هم الأقلون. قالوا: يا نبي الله، إلا من؟ حتى خشوا أن تكون قد مضت فليس لها رد. حتى قال: إلا من قال بالمال هكذا وهكذا، عن يمينه وعن شماله، وهكذا بين يديه، وهكذا خلفه، وقليل ما هم، وهو لا يقوم أنفقوا في سبيل الله التي افترض وارتضى في غير سرف ولا إبلاق ولا تبذير ولا فساد، وبالله توفيق. نسأل الله جل وإياكم. المكثرون هم الأقلون، الذي عنده مال كثير قليل من ينجو منهم، إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا وهكذا، ينفق ذات اليمين وذات الشمال وأمامه وخلفه ولا يسأل. نعم. قال رحمه الله: قال مجاهد: فالربا الذي نهى الله عنه كانوا في الجاهلية يكون للرجل على رجل الدين، فيقول لك كذا وكذا وتؤخره وتؤخر عني فيؤخر عنه. وقال في قول الله عز وجل: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي تخبطه الشيطان من المس يوم القيامة في أكل الربا في الدنيا. وقال ابن عباس: ذلك حين يبعث من قبره. قال سعيد بن جبير: يبعث وآكل ربا يوم القيامة مجنونا يخنق. قال وقوله تعالى ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا. قال البغوي رحمه الله تعالى ذلك الذي نزل بهم لقولهم هذا واستحلالهم إياه. وذلك أن أهل الجاهلية كان أحدهم إذا حل ماله على غريمه فطالبه فيقول الغريم لصاحب الحق زدني في الأجل حتى أزيدك في المال، فيفعلان ذلك ويقولون سواء علينا الزيادة في أول البيع بالربح أو عند المحل لأجل التأخير. فكذبهم الله تعالى وقالوا أحل الله البيع وحرم الربا. انتهى. مع الأسف حتى بعض الناس اليوم مبتلين بهذا. اتصل عليه قبل أيام أحد الأخوة يقول أنا عندي شركة وعندي عمال، أنا أجرت لهم سيارات وأطالبهم بالأجرة ويتأخرون عليه، وصرت أقول لهم اللي تأخر يوم أزيد عليه دينار واللي تأخر يومين أزيد عليه دينار. هذا عين ربا الجاهلية، هذا ربا الجاهلية، وهذا معمول به كما ترون أنتم الآن. أي سداد دين، أي سداد مال يترتب عليه الزيادة، هذا عين الربا، هذا ربا الجاهلية. ربا الجاهلية المعروف هو ربا النسية، أما ربا الفضل فهذا كان موجود لكنه قليل ونادر. نعم نعم، يدخل في غرامة التأخير في التعاقد، هذا ما يجوز. يعني مثلا إنسان يقول إذا لم تفعل كذا وكذا، يعني عقد يعمل معك عقد أن مثلا هذا أعطيك 10,000 دينار، وإذا أنت لم تنجز هذا يصير 12,000، هذا ما يجوز، هذا ربا. لكن لو أن غرامة التأخير اختلفت الصورة، لأن في بعض الصور جائز، لو قال الرجل أنجز هذا العمل في شهر، قال إذا تنجز هذا العمل في شهر لك 10,000، إذا لم تنجزه في شهر أنجزته في 40,000 لك 8,000، هذا جائز، لأن هذا جعالة، هذه مسألة أخرى، هي كلها في ذمتك أنت ليس في ذمتي هو. نعم. لا ما يجوز، هذا ما يجوز. لا هذا ربا، هذا من ربا الجاهلية. نعم. أي شيء وجب من المال في ذمة الغير فرتبت عليه زيادة فهذا من ربا الجاهلية، انتبه. لكن إذا كان وجب في ذمتك أنت له فقلت له إن فعلت كذا أعطيك كذا، إن فعلت كذا أعطيك أقل أو أكثر، هذا ما يضر. قال رحمه الله تعالى وقوله تعالى فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف أمره إلى الله. قال السدي أما الموعظة في القرآن أما ما سلف فله ما أكل من الربا. وقوله تعالى من عدا فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، فيه تهديد أكيد ووعيد شديد كقوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال هم سواء. متفق عليه لفظ مسلم عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثل بمثل سواء بسواء يدا بيد، فإن اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. رواه مسلم. هذا الحديث صريح في منع نوعي الربا، ربا النسية وربا الفضل. الفضل. قال عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الربا وإن كثر فإن عاقبته تصير إلى قل. رواه أحمد وغيره. وقوله تعالى ويربي الصدقات، أحسن تقرأ إلى قل. إلى قل. نعم. لا يعني النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يعني هذا الحديث صح عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فإن عاقبة الربا إلى قل. هذا إذا كان عند الإنسان مال، ولا اللي ما عنده مال ويرابي عاقبته أشد. وأنا أعرف رجل يعني أخذ دين بالربا، تصوروا معي الآن أن الربا يتضاعف إلى سنة 2050 وهو تحت الربا، ما لن ينتهي إلى سنة 2050. هو الآن فقط مسكين فقط شهريا يحاول يسدد الفوائد الربوية، أصل الربا يبقى. قلت له متى تنهي؟ قال ما أدري، الظاهر بموت وهي باقية. ماذا يفعل الآن؟ هذه مصيبة المصائب الربا. نسأل الله أن يوفق ولاة الأمر لمنع الربا كلا. نعم. قال رحمه الله تعالى ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الربا ان كثر فان عاقبته تصير الى اقل. رواه احمد وغيره. وقوله تعالى يبغي الصدقات اي يبارك فيها في الدنيا ويضاعف اجرها في الاخره. وروى البخاري ومسلم عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تصدق بعدل تمره من كسب طيب ولا يقبل الله الا الطيب فان الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبه كما يربي احدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل. فلوه بضم اللام وتشديد الواو. فلوه الفلو شو تسمونه؟ فصيل الفلو خلاص. نعم. قال كما يربي أحدكم فلوه حتى كما يربي كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل. وقوله تعالى إن والله لا يحب كل كفار أثيم. قال ابن كثير لا يحب كفور القلب أثيم القول والفعل. قال هذا مدح. هما متلازمة كفر القلب متلازم مع إثم القول والفعل. قال رحمه الله تعالى هذا مدح من الله تعالى للمؤمنين المطيعين لأمره المحسنين إلى خلقه وإخبار عما أعد لهم من الكرامة يوم القيامة. قال رحمه الله تعالى قال كثير وقد ذكر زيد بن أسلم وابن جريج ومقاتل بن حيان السدي أن هذا السياق نزل في بني عمري في بني عمري بن عمير من ثقيف وبني المغيرة من بني مخزوم كان بينهم ربا في الجاهلية فلما جاء الإسلام ودخلوا فيه طلب الثقيف أن تأخذه منهم فتشاوروا وقالت بني المغيرة لا نؤدي الربا في الإسلام بكسب الإسلام فكتب في ذلك عتاب بن أسيد نائب مكة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية فكتب بها رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله فقالوا نتوب إلى الله ونذروا ما بقي من الربا فتركوا كلهم. يعني هذا من باب إيش؟ يعني ذكر سبب النزول والآية عامة. قال ابن عباس فمن كان مقيما على ربا لا ينزع عنه فحق على إمام المسلمين أن يستتيبه فإن نزع وإلا ضرب عنقه. وقال أيضا يقال يوم القيامة لآكل ربا خذ سلاحك للحرب. قوله تعالى وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. قال الضحاك وضع الله ربا وجعل لهم رؤوس أموالهم. وقال قتادة ذكر لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته ألا إن ربا الجاهلية موضوع كله أول ربا أبتدئ به ربا العباس بن عبد المطلب. وقال مزيد في قوله فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون لا تنقصون من أموالكم ولا تأخذون باطلا لا يحل لكم. قال الضحاك من كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسره وأن تصدقوا خير لكم. قال وكذلك كل دين على مسلم. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نفس عن غريمه ومحى عنه كان في ظل العرش يوم القيامة. وفي الحديث الآخر عن النبي صلى الله عليه وسلم أتى الله بعبد من عبيده يوم القيامة قال ماذا عملت لي في الدنيا؟ قال ما عملت لك يا ربي مثقال ذرة في الحياة في الدنيا أرجوك بها. قالها ثلاث مرات. قال العبد عند آخره يا ربي ما عملت مثقال ذرة ما عند خير وثلاث مرات يكررها وبعدين تكتشف أنه عمل حسنة عظيمة. شلون ما عمل مثقال ذرة معناه هو كاذب؟ لا ما هو كاذب، لكن مراده في الأول لما قال لم أعمل مثقال ذرة أي من الأعمال التي تكون سببا في نظري موجبا للنجاة، مو معناه ما عمل. بعض الناس بس يأخذ الحديث وخلاص يمشي عليه، هذا غلط عظيم يا أخوة، يجب أن نفهم الآيات والأحاديث بعضها مع بعض. نعم. أي هذا هو أرجوك به. نعم. قال رحمه الله تعالى قالها ثلاث مرات. قال العبد عند آخره يا رب إنك كنت أعطيتني فضل مال وكنت رجلا أبايع الناس وكان من نظر خلقي وكان من خلقي الجواز فكنت يسر على الموسر وأنظر المعسر. قال فيقول الله عز وجل أنا أحق من يسر أدخل الجنة. أخرجه أبو يعلى الموصلي ونحوه في البخاري ومسلم. قال ابن عباس هذه آخر آية نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له جبريل عليه السلام ضعها على رأس 280 آية من سورة البقرة. وعاش بعدها رسول الله صلى الله عليه وسلم 21 يوما والله أعلم. يعني على كل حال هذا هو أصح الأقوى، أن آخر آية نزلت هي واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، هذا هو الأصح من الأقوال. وأما قول اليوم أكملت لكم دينكم آخر ما نزل فالمقصود آخر ما نزل من بيان الأحكام، أحكام الحلال والحرام، هذا صحيح. وإذا قال إن آيات الربا من آخر ما نزل أيضا صحيح من حيث المنهيات، من حيث إيش؟ المنهيات. إذن الأواخر هذه نسبية وليست مطلقة. نعم. قال رحمه الله تعالى: قال ابن عباس في قوله تعالى: أيها الذين آمنوا إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، أنزلت في السلم إلى أجل معلوم. وقال ضحاك: من باع إلى أجل مسمى أمر أن يكتب صغيرا كان أو كبيرا إلى أجل مسمى. قال ربيع: فكان هذا واجبا، ثم قامت الرخصة والسعة. قال: فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي ائتمن أمانته وليتق الله ربه. لحظة شوي. نعم، كيف؟ لا، أنزلت في السلم. السلم اللي هو السلف، تعجيل المثمن وتأخير الثمن. أنت قريتها السلم؟ الله ما أذكر شيخ، ما قريت. أنا ترى ماني معك. إيش قرأ؟ يلا اقرأ مرة ثانية. طيب. قال ابن عباس في قوله تعالى: أيها الذين آمنوا إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، أنزلت في السلم إلى أجل معلوم. وقال الضحاك: من باع إلى أجل مسمى أمير أن يكتب صغيرا كان أو كبيرا إلى أجل مسمى. قال ربيع: فكان هذا واجبا، ثم قامت الرخصة والسعة. قال: فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي ائتمن أمانته وليتق الله ربه. وهذا بالإجماع أن الكتابة أمر مرخص فيه وليس واجب. نعم. قال: وقال قتادة في قوله: وليكتب بينكم كاتب بالعدل، اتق الله كاتب في كتابه فلا يدعن منه حقا ولا يزيدن فيه باطلا. قال عن مجاهد في قوله: في قول الله عز وجل: ولا يأب كاتب ان يكتب كما علمه الله. قال: واجب على الكاتب ان يكتب. وقال سدي: لا يأب كاتب ان يكتب ان كان فارغا. وقال ابن زيد في قوله تعالى: وليمل للذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا. قال: لا ينقص من حق هذا الرجل شيئا اذا املى. وقال تعالى: فان كان الذي عليه الحق سفيها او ضعيفا او لا يستطيع ان يمله فليملي وليه بالعدل. قال مجاهد: أما السفيه فالجاهل بالإملاء والأمور. وقال أيضا: أما الضعيف فالأحمق. وقال ابن عباس: فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمله هو فليملي وليه بالعدل، يقول إذا عجز عن ذلك أملى ولي صاحب الدين بالعدل. وقال الضحاك: أمر ولي السفيه والضعيف أن يمل بالعدل. قال مجاهدون: استشهدوا شهيدين من رجالكم. قال الأحرار. وقال بغوي: يعني الأحرار من المسلمين دون العبيد والصبيان. وقال أكثر أهل العلم وجاز شريح وابن سيرين شهادة لشهادة العبيد. انتهى. وقال ربيع في قوله: واستشهدوا شهيدين من رجالكم، يقول في الدين: فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان، وذلك في الدين. ممن ترضون من الشهداء، يقول عدول. وقال قتادة: علم الله أنه ستكون حقوق فأخذ لبعضهم من بعض الثقة، فخذوا بثقة الله فإنه أطوع لربكم وأدركوا لأموالكم. والعمل لئن كان تقيا لا يزيد الكتاب إلا خيرا، وإن كان فاجرا فبالحري أن يؤدي إذا علم أن عليه شهودا. وهذا مع الأسف اليوم كثيرا منا لا يعمل به. حتى لو جيت الواحد قلت: تعالى خدت منك دين بكتب، قال: لا ما يحتاج، خلينا نطبق الآية. نعم، مو راضين يكتبون، شو نسوي معهم؟ نعم. قال: وقال ربيع: أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، يقول أن تنسى إحداهما فتذكرها الأخرى. وقال قتادة في قوله تعالى: ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا. قال: لا تأبى أن تشهد إذا ما دعيت إلى شهادة. وكان الحسن يقول في قوله: ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا: جمعت أمرين: لا تأبى إذا كان عندك شهادة أن تشهد، ولا تأبى إذا دعيت إلى الشهادة. قال مجاهد: لا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله، قال: هو الدين. وقال سدي: قوله ذلكم أقسط عند الله، يقول أعدل عند الله. وقال بغوي: ذلكم أي الكتاب أقسط أعدل عند الله، لأنه أمر به واتباع أمره أعدل من تركه وأقوام للشهادة، لأن الكتابة تذكر الشهود وأدنى وأحرى وأقرب إلى أن لا ترتابوا تشكوا في الشهادة. وقال سدي: قوله إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم، يقول معكم بالبلد ترونها فتؤخذ وتعطى، فليس على أحد جناح ألا يكتبوها. وقال ربيع: قلت للحسن: أرأيت قول الله عز وجل: واشهدوا أشهدوا إذا تبايعتم؟ قال إن أشهدت عليه فهو ثقة للذي لك، وإن لم تشهد عليه فلا بأس. قال ابن كثير: وهذا الأمر محمول عند الجمهور على الإشهاد والندب لا على الوجوب. وقال مجاهد في قوله تعالى: ولا يضار كاتب ولا شهيد، يقول: لا يأتي الرجل فيقول: انطلق فاكتب لي واشهد لي، فيقول: إن لي حاجة، فالتمس غيري، فيقول: اتق الله فإنك قد أمرت أن تكتب لي. قال: فهذه المضارة، ويقول: دعه والتمس غيره، والشاهد بتلك المنزلة. وقال ابن عباس: ولا يضار كاتب ولا شهيد، يقول: إنها يكون للكاتب والشاهد حاجة ليس منها بد، فيقول: خلوا سبيله. وقال أيضا: والضرار أن يقول الرجل للرجل وهو عنه غني: إن الله قد أمرك ألا تأبى إذا دعيت، فيضاره بذلك وهو مكتف بغيره، فنهاه الله عز وجل. وهو مكتف بغيره فنهى الله عز وجل عن ذلك، وقال: وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم. قال: والفسوق المعصية. هذا أحد التفسيرات. والتفسير الآخر: لا يضار كاتب ولا شهيد، أي لا ينبغي أن يلحق الضرر بالكاتب وبالشهيد، بالكاتب ليغير ما كتب وبالشهيد ليغير شهادته، فلا يضار من الأفعال الضدية، لا تلحق عليه الضرر أو لا توقع عليه الضرر. نعم. قال رحمه الله تعالى: يقول تعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. قال الضحاك: هذا تعليم علمكموه فخذوا به. قال الربيع: قوله: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا يقول كاتبا يكتب لكم فرهان مقبوضة. وقال الضحاك: ما كان من بيع إلى أجل فأمر الله عز وجل أن يكتب وليشهد عليه ذلك في المقام. فإن كان قوم على سفر تبايعوا إلى أجل فلم يجدوا فرهان مقبوضة. وقال تعالى: فإمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه. قال البغوي: فإن كان الذي عليه الحق أميلا عند صاحب الحق فلم يرتهن منه شيئا لحسن ظنه به فليؤدي الذي اؤتمن أمانته فليقضيه على الأمانة وليتق الله ربه في أداء الحق. انتهى كلامه. وقال تعالى: ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. قال السدي: ومن يكتمها فإنه آثم قلبه قال يقول فاجر قلبه. وقال ابن عباس: إذا كانت عندك شهادة فسألك عنها فأخبره بها ولا تقل أخبر بها عند الأمير، أخبره بها لعله يراجع أو يرعوي. انتهى. وقد قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو بالوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا والله أعلم. طبعا آية الدين هي أطول آية في كتاب الله عز وجل. نعم. قال رحمه الله تعالى: يقول تعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض. ما في واو. لله. السلام عليكم. يقول تعالى: لله ما في السماوات وما في الأرض خلقا وملكا وعبيدا. وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. روى الإمام أحمد وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير، اشتد ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جثوا على الركب وقالوا: يا رسول الله، كلفنا من الأعمال ما نطيق، الصلاة والصيام والجهاد والصدقة، وقد أنزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم سمعنا وعصينا، بل قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما أقر بها القوم وذلت بها ألسنتهم أنزل الله في أثرها: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما فعلوا ذلك نسخها الله فأنزل الله: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا إلى آخره. ولمسلم: لما فعلوا ذلك نسخها الله فأنزل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. قال: نعم. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. قال: نعم. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. قال: نعم. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. قال: نعم. هذا من آثار فضل أول الأمة على آخر الأمة، أنهم كانوا لما قالوا سمعنا واطعنا بركتهم أصبحت دائمة على الأمة، فرفع الله الحرج عن الأمة بسمعهم وطاعتهم. الله أكبر. نعم. شكرا. ما نقول العكس بني إسرائيل؟ أي عكس بني إسرائيل لا شك. نعم. قال في رواية له من حديث ابن عباس قال: قد فعلت. قال ابن حجر في فتح الباري: والمراد يقول نسختها أي أزالت. المراد بقوله نسختها. قال: والمراد بقوله نسختها أي أزالت ما تضمنته من الشدة وبيّنت أنه إن وقع المحاسبة به لكنها لا تقع المؤاخذة به. أشار لذلك الطبري فرارا من إثبات دخول النسخ في الأخبار، وأجيب بأنه إن كان خيرا لكنه خبرا وجيب بأنه إن كان خبرا لكنه يتضمن حكما، ومهما كان من الأخبار يتضمن الأحكام، أم كان دخول النسخ فيه كسائر الأحكام. وإنما الذي لا يدخله نسخ من الأخبار ما كان خبرا محضا لا يتضمن حكما كالإخبار عما مضى من أحاديث الأمم ونحو ذلك. ويحتمل أن يكون المراد بالنسخ في الحديث التخصيص، فإن المتقدمين يطلقون لفظ النسخ عليه كثيرا، والمراد بمحاسبة بما يخفي الإنسان ومما يصمم عليه ويشرع فيه دون ما يخطر ولا يستمر عليه والله أعلم. انتهى كلامه. هذا كلام سديد من كلام الحافظ رحمه الله نقلا عن ابن جرير وغيره، أن الأخبار لا تدخلها النسخ. طيب، لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم بالله خبر. قال: إذن معنى قوله نسختها أي خصصتها، ويجوز تخصيص الخبر ولا يجوز نسخه. والجواب الثاني أن الآية إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله هذا حكم الله، إذن فصار الخبر بمعنى الحكم، والأحكام قابلة للنسخ، والجوابين كلاهما سديد. نعم. قال رحمه الله تعالى: وروى الجماعة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تكلم أو تعمل. قال ابن زيد: لا نفرق بين أحد من رسله كما صنع القوم، يعني بني إسرائيل، قالوا فلان النبي وفلان ليس نبيا، وفلان نؤمن به وفلان لا نؤمن به. وعن حكيم بن جابر قال: لما أنزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل أمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وليك المصير. قال جبريل: إن الله عز وجل قد أحسن الثناء عليك وعلى أمتك، فسل تعطى. فسأل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. رواه ابن جرير. قال السدي: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها طاقتها، وحديث النفس مما لا يطيقون. وقال العباس: هم المؤمنون، وسع الله عليهم أمر دينهم. فقال الله جل ثناؤه: وما جعل عليكم في الدين من حرج. وقال: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقال: فاتقوا الله ما استطعتم. وقال قتادة: قوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت أي من خير، وعليها ما اكتسبت أي من شر. وقوله: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. قال ابن زيد: إن نسينا شيئا مما افترضته علينا، وأخطأنا شيئا مما حرمته علينا. وقال قتادة: بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز لهذه الأمة عن نسيانها وما حدثت به أنفسها. وروى ابن ماجة وغيره من حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى وضع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. وقوله تعالى: ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا. قال مجاهد: إصرا عهدا. وقال ابن زيد: لا تحمل علينا ذنبا ليس فيه توبة ولا كفارة. وقال مالك: الإصر الأمر الغليظ. وقوله تعالى: ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. قال المزيد: لا تفترض علينا من الدين ما لا طاقة لنا به فنعجز عنه، واعف عنا إن قصرنا عن شيء من أمرك مما أمرتنا به، واغفر لنا إن انتهكنا شيئا مما نهيتنا عنه، وارحمنا يقول: لأننا لا نعمل بما أمرتنا به، ولا نترك ما نهيتنا عنه إلا برحمتك. قال: ولم ينجو أحد. ليس في الآية ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة، ليس في الآية دليل لقول الأشاعرة بجواز التكليف بما لا يطاق، بل الآية فيها نفي ذلك، لأنه لما قال: ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، لو كان هذا غير جائز لما حق لهم أن يسأل، فدل أنهم سألوا أمرا جائزا وهو عدم التكليف بما لا يطاق. فلو أن الله حملهم بالأسرار والأغلال كان هو في وسعهم وطاقتهم، لكن فيه شدة وفيه كلفة. والأهل السنة يقولون: إن الله جل وعلا لا يكلف العبيد ما لا يطيقون، ولا يقولون إن الله لا يكلف العبيد ما يطيقون مع الشدة والغلظة، فرق بين الأمرين. والصحابة ما الذي سألوه؟ قالوا: ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، أي مما يلحق علينا المشقة، وليس المقصود لا تحملنا ما لا نقدر عليه، هذا ليس داخل التكليف أصلا. نعم. السلام عليكم. قال رحمه الله تعالى: واعف عنا إن قصرنا عن شيء من أمرك مما أمرتنا به، واغفر لنا إن انتهكنا شيء مما نهيتنا عنه، وارحمنا يقول: لأننا لا نعمل بما أمرتنا به، ولا نترك ما نهيتنا عنه إلا برحمتك. قال: ولم ينجو أحد إلا برحمتك. وقول تعالى: أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، ورد في بعض الآثار قال: الله قد عفوت عنكم وغفرت لكم ورحمتكم ونصرتكم على القوم الكافرين. وكان معاذ رضي الله عنه إذا فرغ من هذه السورة قال: آمين. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. متفق عليه. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطيت خواتيم سورة البقرة من كنز تحت العرش لم يعطهن نبي قبلي. رواه أحمد. وعن علي رضي الله عنه قال: لا أرى أحدا عقل الإسلام ينام حتى يقرأ آية الكرسي وخواتيم سورة البقرة، فإنها من كنز أعطيه نبيكم صلى الله عليه وسلم من تحت العرش. رواه ابن مردويه، والله أعلم. استريح. عبد السلام يقرأ عشانك تحت ترى ما تعبت شيخ ذودك انك لا عشان يتغير بعد الشباب بعد يغيرون من أذكار النوم مو من أذكار المساء من يقول من أذكار المساء من أذكار النوم اي ما في بس لكن هو لا يذكر مع اذكار المساء نعم اذكار المساء من بعد العصر المساء من بعد العصر نعم نبدا ان شاء الله على بركه الله عز وجل في سوره ال عمران هذا من فضل الله علينا وعليكم ان يسر لنا قراءه تفسير سوره البقره نعم قال الشيخ رحمه الله تعالى: روى مسلم عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، اقرأوا الزهراوين البقرة وسورة آل عمران فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف تحاجان عن أصحابهما، اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطلة. فرقان، فرقان يعني نعم. قال ابن إسحاق: قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفد نجران 60 راكبا فيهم 14 رجلا من أشرافهم، في 14 ثلاثة نفر إليه يؤول أمرهم العاقب وأمير القوم وذو رأيهم وصاحب مشورتهم والذي لا يصدرون إلا عن رأيه، واسمه عبد المسيح، والسيد ثما لهم وهو صاحب رحلهم ومجتمعهم، واسمه الأيهم أبو حارثة بن علقمة أحد بني بكر بن وائل، أسقفهم وحبرهم وإمامهم وصاحب مدراسهم. قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فدخلوا صاحب مدراسهم يعني رئيس التعليم، نعم، فدخلوا عليه في مسجده حين صلى العصر عليهم في ثياب الحبرات وقد حانت صلاتهم، فقاموا يصلون في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوهم، فصلوا إلى المشرق. قال: فكلم منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو الحارثة والعاقب والأيهم وهم من النصرانية على دين الملك مع اختلاف أمرهم، يقولون: المسيح هو الله، ويقولون: هو ولد الله، ويقولون: هو ثالث ثلاثة، إلى أن قال: فأنزل الله في ذلك من قولهم واختلاف أمرهم صدر سورة آل عمران إلى 84 آية. وقال الربيع في قوله: ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، إن النصارى أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فخاصموه في عيسى بن مريم، وقالوا له: من أبوه؟ وقالوا له: على الله البهتان كذب والبهتان، لا إله إلا هو، ولم يتخذ صاحبة ولا ولدا. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: كنتم تعلمون أنه لا يكون ولد إلا وهو يشبه أباه؟ قالوا: بلى. قال: ألستم تعلمون أن ربنا حي لا يموت وأن عيسى يأتي عليه الفناء؟ قالوا: بلى. قال: ألستم تعلمون أن ربنا قيم على كل شيء يكلأه ويحفظه ويرزقه؟ قالوا: بلى. قال: فهل يملك عيسى من ذلك شيئا؟ قالوا: لا. قال: أفلستم تعلمون أن الله عز وجل لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء؟ قالوا: بلى. قال: فهل يعلم عيسى من ذلك شيئا إلا ما علم؟ قالوا: لا. قال: فإن ربنا صور عيسى في الرحم كيف شاء. قال: ألستم تعلمون أن ربنا لا يأكل الطعام ولا يشرب الشراب ولا يحدث الحدث؟ قالوا: بلى. قال: ألستم تعلمون أن عيسى حملته امرأة كما تحمل المرأة، ثم وضعته كما تضع المرأة ولدها، ثم غذي كما يغذى الصبي، ثم كان يطعم الطعام ويشرب الشراب ويحدث الحدث؟ قالوا: بلى. قال: فكيف يكون هذا كما زعمتم؟ قال: فعرفوا ثم أبوا إلا جحودا. فأنزل الله عز وجل: ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. أقوال التابعين في سبب النزول معتبر، معتبر بغض النظر عن نسبة القول لرسول الله، يعني هذا منقطع، لكنها توضح سبب النزول. نعم. وقوله تعالى: نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه، قال مجاهد: لما قبله من كتاب أو رسول. وقوله تعالى: وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس، قال قتادة: هما كتابان أنزلهم الله فيهما بيان من الله وعصمة لمن أخذ به وصدق به وعمل بما فيه. وقوله تعالى: وأنزل الفرقان، قال ابن إسحاق عن محمد بن جعفر: وأنزل الفرقان أي الفصل بين الحق والباطل فيما اختلف فيه الأحزاب من أمر عيسى وغيره. وقوله تعالى: إن الذين كفروا سواء، إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام، أي أن الله منتقم ممن كفر بآياته وجحد بها. وقوله تعالى: إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. قال قتادة: قادر والله ربنا أن يصور عباده في الأرحام كيف يشاء، من ذكر أو أنثى، أسود أو أحمر، تام خلقه وغير تام. قال ابن عباس في قوله: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب المحكمات، ناسخه وحلاله وحرامه وحدوده وفرائضه وما يؤمن به ويعمل به. قال: وأخر متشابهات، والمتشابهات منسوخه ومقدمه ومؤخره وأمثاله وأقسامه وما يؤمن به ولا يعمل به. وقيل: المتشابهات فواتح السور. شيل التاء. منسوخه ومقدمه ومؤخره. نعم. قال البغوي: فإن قيل كيف فرقها هنا بين المحكم والمتشابه وقد جعل الله كل القرآن محكما في مواضع أخر، فقال ألف لام ميم كتاب أحكمت آياته وجعله كله متشابها، فقال الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها. قيل: حيث جعل الكل محكما أراد أن الكل حق ليس فيه عبث ولا هزل، وحيث جعل الكل متشابها أراد أن بعضه يشبه بعضا في الحق والصدق وفي الحسن، وجعلها هنا بعضه محكما وبعضه متشابها انتهى. وقال ابن زيد في قوله تعالى: منه آيات محكمات هن أم الكتاب، قال: هن جماع الكتاب. وقال ابن كثير: أصله الذي يرجع إليه عند الاشتباه. وقوله تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ أي ميل عن الهدى فيتبعون ما تشابه منه، قال ابن جريج: هم المنافقون. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو الذي أنزل عليك الكتاب، منه آيات محكمات هن أم الكتاب أخر متشابهات، إلى قوله: أولي الألباب. فقال: إذا رأيتم الذين يجادلون فيه فهم الذين عن الله فاحذرهم. رواه أحمد في رواية البخاري: فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. وقال ابن إسحاق عن محمد بن جعفر: فيتبعون ما تشابه من أي ما تحرف منه وتصرف، ليصدقوا به ما ابتدعوا وأحدثوا، ليكون لهم حجة على ما قالوا وشبهة. وقال السدي: ابتغاء الفتنة، قال: إرادة الشرك. وقال مجاهد: الشبهات الشبهات بها أهلكوا، بها أهلكوا وأهلكوا. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قوم يتدارؤون فقال: إنما هلك من كان قبلكم بهذا، ضربوا كتاب الله بعضه ببعض، إنما أنزل كتاب الله ليصدق بعضه بعضا، فلا تكذبوا بعضه ببعض، فما علمتم منه فقولوا به، وما جهلتم فكيلوه إلى عالمه. رواه أحمد. هذا لا بد لطالب العلم أن يعرف علامات أهل البدع. من علامات أهل البدع في هذه الآية أنهم يتبعون المتشابه، هذا واحد. أنه يريدون الفتنة، هذا اثنين. فتنة بين المسلمين، ابتغاء الفتنة عامة بين المسلمين، ابتغاء الفتنة في القرآن، ابتغاء الفتنة في السنة عام. الثالث ابتغاء التأويل، يريدون كل شيء أن يعرفوه، هذا غلط عظيم. في شيء في القرآن والسنة من علم الله ما يمكن إنسان يعلمه. الرابع أنهم يضربون كتاب الله بعضه ببعض، وسنة رسول الله بعضه ببعض، والكتاب بالسنة والسنة بالكتاب. فهذه أربع علامات وميزات واضحة ظاهرة جلية لأهل البدع، نحذرها جميعا ونعوذ بالله أن نتصف بها. نعم. وقال ابن عباس: وما يعلم تأويله إلا الله، يعني تأويله يوم القيامة إلا الله. وقالت عائشة في قوله تعالى: والراسخون في العلم يقولون آمنا به، كان من رسوخهم في العلم أن آمنوا بمحكمه ومتشابهه ولم يعلموا تأويله. وقال ابن إسحاق عن محمد بن جعفر: وما يعلم تأويله الذي أراد ما أراد إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به، ثم ردوا تأويل المتشابه على ما عرفوا من تأويل المحكمة التي لا تأويل لأحد فيها إلا تأويل واحد، فاتسق بقولهم الكتاب وصدق بعضه بعضا، فنفذت به الحجة وظهر به العذور. وهذا دليل على أن أهل السنة تقوم بهم الحجة على الخلق. لماذا؟ لماذا الحجة قائمة بأهل السنة؟ لأنهم هم الذين لا يضربون كتاب الله بعضه ببعض ولا كتاب الله بالسنة. قال: وزاح به الباطل ودمغ به الكفر. وروى ابن جرير وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل: من الراسخ في العلم؟ قال: من برت يمينه وصدق لسانه واستقام قلبه وعف بطنه وفرجه، فذلك الراسخ في العلم. وقال ابن إسحاق عن محمد بن جعفر: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، أي لا تمل قلوبنا وإن ملنا بأجسادنا، وهب لنا من لدنك رحمة. وعن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكثر في دعائه أن يقول: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قلت يا رسول الله: وإن القلب لا يتقلب؟ قال: نعم، ما خلق الله من بشر من بني آدم إلا وقلبه بين أصبعين من أصابعه، فإن شاء أقامه وإن شاء أزاغه. فنسأل الله ربنا أن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، ونسأل أن يهب لنا من لدنه رحمة، إنه هو الوهاب. آمين. قالت: قلت يا رسول الله: ألا تعلمني دعوة أدعو بها لنفسي؟ قال: بلى، قول: يا اللهم رب النبي محمد، اغفر لي ذنبي وأذهب غيظ قلبي وأجرني من مضلات الفتن. اللهم رب النبي محمد، اغفر لنا ذنوبنا وأذهب غيظ قلوبنا وأجرنا من مضلات الفتن وذرياتنا. رواه ابن جرير وغيره عن أبي عبد الله الصنابحي أنه صلى وراء الصنابحي بضم الصاد، وعن أبي عبد الله الصنابحي أنه صلى وراء أبي بكر الصديق المغرب قال: فدنوت منه حتى أن ثيابي لتكاد تمس ثيابه، فسمعته يقرأ بأم القرآن وهذه الآية في الركعة الثالثة، رواه عبد الرزاق. وقوله تعالى: ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيها يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد، أي فاغفر لنا واعف عنا وارحمنا وثبتنا في الدين وثبتنا في الدنيا على الدين وفي الآخرة على الصراط. وقد قال الله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة والله الموفق. نسأل الله لنا ولكم الثبات. يخبر تعالى أن أموال الكفار وأولادهم لا تنفعهم يوم القيامة ولا تنجيهم من عذاب الله، وأنهم حطب النار الذي توقد به. وقوله تعالى: كتاب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: كفعل آل فرعون والصانعين في الكفر والتكذيب. وقوله تعالى: فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب، شديد الأخذ، أليم العذاب، لا يمتنع منه أحد. وعن ابن عباس قال: لما أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا يوم بدر فقدم المدينة، جمع يهود في سوق بني قينقاع، فقال: يا معشر يهود، أسلموا قبل أن يصيبكم مثل ما أصاب قريش. فقالوا: يا محمد، لا تغرنك نفسك أنك قتلت نفرا من قريش كانوا أغمارا لا يعرفون القتال، إنك والله لو قاتلتنا لعرفت أننا نحن الناس وأنك لم تأتي مثلنا. فأنزل الله عز وجل في ذلك من قولهم: قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد، إلى قوله لأولي الأبصار. قال قتادة: قد كان لكم آية عبرة وتفكر. وقال ابن عباس: قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ببدر، وأخرى كافرة فئة قريش الكفار. وقال الربيع في قوله: قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثلهم رأي العين. قال: كان ذلك يوم بدر، وكان المشركون 950، وكان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم 313. قال ابن جرير: فإن قال لنا قائل: فكيف قيل يرونهم مثلهم رأي العين وقد علمتم أن المشركين كانوا يومئذ 3 أمثال المسلمين؟ قلنا لهم: كما يقول القائل: وعنده عبد احتاج إلى مثله، أنا محتاج إليه وإلى مثله، ثم يقول: أحتاج إلى مثلي، فيكون ذلك خبرا عن حاجته إلى مثله وإلى مثلي ذلك المثل، إلى آخر كلامه. على كل حال، الله جل وعلا أرى الصحابة قريشا قلة حتى يثبتوا، ولذلك قال: يرونهم مثليهم رأي العين. وأرى الله عز وجل قريشا الصحابة مثلين، فخافوا وظنوا أنهم كثر، هذا من حكمة الله عز وجل. نعم. نعم. يعني المشركون رأوا الصحابة ما هو 900 1800، عرفت كيف؟ والصحابة رأوا أن المشركين مثليهم، يعني ضعفهم، هم ضعف للصحابة، عدد قليل من الواقع، فصار الصحابة يرونهم أقل من الواقع فثبتهم الله، وأولئك يرونهم أكثر من الواقع ففزعوا. نعم. وقوله: إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. قال قتادة: يقول: لقد كان له في هؤلاء عبرة وتفكير، أيدهم الله ونصرهم على عدوهم. قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: لما نزلت زين للناس حب الشهوات، قلت: الآن يا رب حين زينتها لنا، فنزلت: قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار، الآية، رواه ابن جرير. قال ابن عباس: القنطار 1100 دينار، ومن الفضة 1100 مثقال. وقال ابن عمر: القنطار 1100 أوقية. 1100 دينار، والدينار يساوي 4 جرامات وربع، عليك الضرب الآن. 1200 دينار ضرب 4.25 من الجرامات، كم جرام يطلع؟ هذا هو القنطار. نعم. وقال مجاهد في قوله تعالى: والخيل المسومة، قال: المطهمة الحسان. وقال ابن عباس: يعني المعلمة. معلمة بأنها إيش؟ بأنها هذه للسباق، هذه للركوب، هذه للزينة، معلمة، ما هي من الخيول العادية يعني. نعم. وقوله تعالى: ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قال السدي: يقول: حسن المنقلب، وهي الجنة. وقوله تعالى: قل أنبئكم بخير من ذلكم الذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة قال الله تبارك وتعالى: أعطيكم أفضل من هذا، فيقولون: أي ربنا أي شيء أفضل من هذا؟ قال: رضواني. نسأل الله من فضله. نعم. وقوله تعالى: الذين يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. هذا وصف عباد الله المتقين الذين وعدهم الله الجنة. قال قتادة: قوله الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين الصادقين يوم صدقت أفواههم واستقامت قلوبهم وألسنتهم وصدقوا في السر والعلانية والصابرين يوم صبروا على طاعة الله وصبروا عن محارمه والقانتون هم المطيعون لله. قال: والمستغفرين بالأسحار هم أهل الصلاة. وقال جعفر بن محمد: من صلى من الليل ثم استغفر في آخر الليل 70 مرة كتب من المستغفرين بالأسحار. وفي الصحيحين وغيرهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ذلك أول ما تقوم بعد الأذان الثاني استغفر قدر ما تستطيع، أقل شيء 100 مرة، فأنت تكتب من المستغفرين بالأسحار لو قبل الأذان بدقائق. نعم. وفي الصحيحين وغيرهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل الله تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الأخير فيقول: هل من سائل فأعطيه، وهل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له، والله أعلم. قال ابن إسحاق: عن محمد بن جعفر: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، بخلاف ما قال وفد نجران من النصارى قائما بالقسط أي بالعدل. قال ابن كثير: قرن شهادة ملائكته وأولي العلم بشهادته، وهذه خصوصية عظيمة للعلماء في هذا المقام. والله ما قام مقامهم أحد في الأمة، ولذلك من ضلالات الخوارج تسفيهم للعلماء، فأي دين يرجى عند هؤلاء الذين يسفهون من رفع الله قدرهم وجعل شهادتهم مع شهادته ومع شهادة الملائكة المسبحة بقدس؟ والله لا يرجى من وراء هؤلاء خير. نعم. وقوله لا إله إلا هو تأكيد لما سبق، العزيز الحكيم أي العزيز الذي لا يرام جنابه عظمة وكبرياء، الحكيم في قوله وأفعاله وشرعه وقدره. قال ابن إسحاق: محمد بن جعفر: إن الدين عند الله الإسلام، أي ما أنت عليه يا محمد من التوحيد لربي والتصديق للرسل. وقال أبو العالية: الإسلام الإخلاص لله وحده وعبادته لا شريك له، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وسائر الفرائض لهذا تبع. ومن هنا ندرك أن اليهودية ليست دين الله ولا النصرانية، ولم تكن اليهودية دين موسى ولا النصرانية دين عيسى، الدين عند الله الإسلام. وقوله: وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. قال أبو العالية: يقول بغيا على الدنيا وطلب ملكها وسلطانها، فقتل بعضهم بعضا على الدنيا من بعد ما كانوا علماء الناس. وقال مجاهد في قول الله عز وجل: ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب، قال: إحصاؤه عليهم. وقال ابن كثير: أي فإن الله سيجازيكم على ذلك ويحاسبه على تكذيبه ويعاقبه على مخالفته كتابه. وقوله تعالى: فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني. يقول تعالى: فإن جادلوك في الدين فقل أسلمت وجهي لله، أي أخلصت عبادتي لله وحده لا شريك له ومن اتبعني على ديني يقول كمقالتي. قال البغوي: فقل أسلمت وجهي لله، أي انقدت لله وحده بقلبي ولساني وجميع جوارحي. وإنما خص الوجه لأنه أكرم جوارح الإنسان وفيها بهاؤه، فإذا خضع وجهه للشيء فقد خضع له في جميع جوارحه. وقوله تعالى: وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أسلمتم، فإن أسلموا فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما عليك البلاغ، والله بصير بالعباد. قال ابن إسحاق: محمد بن جعفر: الأميون الذين لا كتاب لهم. وقال البغوي: وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أي العرب: أسلمتم لفظة استفهام ومعناها أمر أي أسلموا، كما قال تعالى: فهل أنتم منتهون أي انتهوا. فإن أسلموا فقد اهتدوا، فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية فقال: أهل الكتاب أسلمنا. فقال لليهود: يتشهدون أن عزير عبد الله ورسوله، فقالوا: معاذ الله أن يكون عزير عليه السلام عبدا. وقال للنصارى: تشهدون أن عيسى كلمة الله وعبده ورسوله، فقالوا: معاذ الله أن يكون عيسى عبدا. فقال الله عز وجل: وإن تولوا فإنما عليك البلاغ، تبليغ الرسالة، وليس عليك الهداية، والله بصير بالعباد، عالم بمن يؤمن وبمن لا يؤمن. انتهى. قال ابن جريج: كان الوحي يأتي على أنبياء من بني إسرائيل، ولم يكن يأتيهم كتاب فيذكرون قومهم فيقتلون أنبياءهم، فيقوم رجال ممن تبعهم وصدقهم فيذكرون قومهم فيقتلون أيضا، فهم الذين يأمرون بالقسط من الناس. وفي الحديث: أشد الناس عذابا يوم القيامة رجل قتل نبيا أو من أمر بالمعروف ونهى عن المنكر. رواه ابن جرير وغيره. قال ابن عباس: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت المدراس على جماعة من يهود، فدعاهم إلى الله، فقال له نعيم بن عمرو والحارث بن زيد: على أي دين أنت يا محمد؟ فقال: على ملة إبراهيم ودينه. فقال: فإن إبراهيم كان يهوديا. قال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم: فهلموا إلى التوراة فهي بيننا وبينكم. فأبيا عليه. فأنزل الله عز وجل: لم تر الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون، إلى قوله ما كانوا يفترون. الرسول صلى الله عليه وسلم يدعون إلى التوراة وهم يأبون. ليش؟ يقول: لا، ما نبي التوراة، نبي المشناة. مثل بعض الناس اليوم تقول له: تعال شوف القرآن ايش يقول، بخاري ايش يقول، يقول لك: لا لا ما يصير، خلينا نشوف الكتاب الفلاني، كتاب الفقه الفلاني، كتاب العلامة الفلاني. ليش؟ هذا نفس صفة اليهود عياذا بالله. نعم. قال: وقوله ذلك بأنهم قالوا: لن تمسنا النار إلا أيام معدودات. قال قتادة: قالوا: لن تمسنا النار إلا تحلة القسم التي نصبنا فيها العجل ثم ينقطع القسم والعذاب عنا. قال الله عز وجل: وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون، قالوا: نحن أبناء الله وأحباؤه. وقوله تعالى: فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه وهو يوم القيامة ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون فكيف حالهم حينئذ. قال ابن عباس: لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة وعد أمته ملك فارس والروم، قالت المنافقون واليهود: هيهات هيهات، من أين لمحمد ملك فارس والروم وهم أعز وأمنع من ذلك؟ ألم يكفي محمدا مكة والمدينة حتى طمع في ملك فارس والروم؟ فأنزل الله هذه الآية. وقال ابن إسحاق عن محمد بن جعفر: قوله تؤتي الملك من تشاء الآية، أي أن ذلك بيدك لا إلى غيرك، إنك على كل شيء قدير، لا يقدر على هذا غيرك بسلطانك وقدرتك. وقوله تعالى: تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، قال ابن عباس: ما نقص من النهار يجعله في الليل، وما نقص من الليل يجعله في النهار. وقوله تعالى: وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، قال مجاهد: الناس الأحياء من النطف، والنطف ميتة من الناس الأحياء، ومن الأنعام والنبات كذلك. وقوله تعالى: وترزق من تشاء بغير حساب، قال الربيع: يخرج الرزق من عنده بغير حساب، لا يخاف أن ينقص من عنده تبارك وتعالى. ما عنده أحسن الله، لا يخاف أن ينقص ما عنده تبارك وتعالى. قال ابن عباس: إنها الله سبحانه المؤمنين أن يلاطف الكفار أو يتخذوهم وليجة من دون المؤمنين، إلا أن يكون الكفار عليهم ظاهرين فيظهروا لهم اللطف ويخالفوهم في الدين، وذلك قوله تعالى: إلا أن تتقوا منهم تقاه. وقال أيضا التقاة التكلم باللسان وقلبه مطمئن بالإيمان. وقوله تعالى: ويحذركم الله نفسه أن يخوفكم الله عقوبته وإلى الله المصير، أي المرجع والمنقلب. هذا التقى لا يجوز يا إخواني باتفاق الأمة، لا يجوز الإنسان أن يتقي الكافر تقاة إلا عند الإكراه. أما من يتقي الكافر لأجل الدنيا فهذا ما هو إكراه، هذا كفر، سواء كان أصغر أو أكبر، فرق بين الأمرين. يعني كون الإنسان يكره يضرب المسدس على رأسه، تسب الدين ولا الرسول ولا شيء ولا نقتلك، هذا الآن يجوز له أن يتقي الكفار تقاتل. أما إنسان يتودد إلى الكفار وليس هناك إكراه فهذا لا يجوز، هذا محرم. نعم. قال البغوي: قل إن تخفوا ما في صدوركم قلوبكم من مودة الكفار أو تبدوه من موالاتهم قولا وفعلا يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض. يعني إذا كان لا يخفى عليه شيء في السماوات ولا في الأرض فكيف تخفى عليه موالاتكم الكفار وميلكم إليهم بالقلب، والله على كل شيء قدير. وقال الكلبي: إن تسروا ما في قلوبكم لرسول الله صلى الله عليه وسلم من التكذيب أو تظهروه بحربه وقتاله يعلمه الله ويحفظه عليكم حتى يجازيكم به. قال قتادة: قوله يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا أي موفرا. وقال السدي: قوله وما عملت من سوء تود أن لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا مكانا بعيدا. وعن الحسن في قوله: ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد، قال: من رأفته بهم أن حذرهم نفسه. وقال الحسن: قال قوم على عهد نبيهم صلى الله عليه وسلم: يا محمد إنا نحب ربنا، فأنزل الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فجعل اتباع نبيه محمد صلى الله عليه وسلم علما لحبه وعذابا وعذاب من خالفه. قال ابن كثير: هذه الآية الكريمة حاكمة على كل من ادعى محبة الله وليس هو على الطريقة المحمدية، فإنه كاذب في نفس الأمر حتى يتبع الشرع المحمدي والدين النبوي في جميع أقواله وأفعاله، كما ثبت في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ولهذا قال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله، أن يحصل لكم فوق ما طلبتم من محبتكم إياه، وهو محبته إياكم، وهو أعظم من الأول، كما قال بعض العلماء والحكماء: ليس الشأن أن تحب، إنما الشأن أن تحب. وقال ابن إسحاق: محمد بن جعفر قل أطيعوا الله والرسول فأنتم تعرفونه، يعني الوفد من نصارى نجران، وتجدونه في كتابكم، فإن تولوا على كفرهم فإن الله لا يحب الكافرين. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن أبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى، والله الموفق. يعني قول ابن كثير رحمه الله فيه ما فيه، ولا من يستطيع أن يكون متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم في جميع الأقوال والأفعال؟ هذا يكاد لا يوجد إلا في الصحابة رضوان الله عليهم وخاصة الناس. لكن المقصود: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، أن الإنسان يرضى بالسنة ويكتفي بالسنة ويبذل جهده في العمل بالسنة وإن لم يقدر على كل ذلك. نسأل الله يجعلنا وإياكم بفضله ومنه منهم. نعم. قال قتادة في قوله تعالى: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، ذكر الله أهل بيتين صالحين ورجلين صالحين ففضلهم على العالمين، فكان محمد من آل إبراهيم. وقال الحسن: فضلهم على العالمين بالنبوة على الناس كلهم، كانوا هم الأنبياء الأتقياء المصطفين لربهم. وقوله تعالى: ذرية بعضها من بعض أي من ولد بعض والله سميع عليم. قال قتادة: قوله ذرية بعضها من بعض يقول في النية والعمل والإخلاص والتوحيد له. وقال في جامع البيان: ذرية بعضها من بعض أي أنهم ذرية واحدة متشعبة بعضها من بعض، انتهى، ولا منافاة بين القولين. قال ابن إسحاق: تزوج زكريا وعمران أختين، فكانت أم يحيى عند زكريا وكانت أم مريم عند عمران، فهلك عمران وأم مريم حامل بمريم فهي جنين في بطنها. قال: وكانت فيما يزعمون قد أمسك عنها الولد حتى أسنت، وكانوا أهل بيت من الله جل ثناؤه بما كان، فبينا هي في ظل شجرة نظرت إلى طائر يطعم فرخا له، فتحركت نفسها للولد فدعت الله أن يهب لها ولدا فحملت بمريم، وهلك عمران. فلما عرفت أن في بطنها جنينا جعلته لله نذيرا، والنذيرة أن تعبده لله فتجعله حبسا في الكنيسة لا ينتفع به بشيء من أمور الدنيا، يعني يكون خادم للبيت المقدس. هذا كذا كان نذرها، أنه إذا كان في بطنها ولد فهو منذور لله عز وجل، وهي ظنت أن في بطنها ولدا. نعم. قال الشعبي في قوله: إني نذرت لك ما في بطني محررا جعلته في الكنيسة وفرغت للعبادة. وقال الكلبي: قالت: اللهم لك علي إن رزقتني ولدا أن أتصدق به على بيت المقدس فيكون من سدنته وخدمته. وقال الربيع: كانت امرأة عمران حررت الله ما في بطنها وكانت على رجاء أن يهب لها غلاما، لأن المرأة لا تستطيع ذلك، يعني القيام على الكنيسة لا تبرحها وتكنسها لما يصيبها من الأذى. وقال السدي: ظنت أن ما في بطنها غلاما فوهبته لله، فلما وضعت إذ هي جارية فقالت: تعتذر إلى الله ربي إني وضعتها أنثى وليس الذكر كالأنثى، تقول: إنما يحرر الغلمان بقول الله والله أعلم بما وضعت. فقالت: إني سميتها مريم. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود من ولد آدم له طعنة من الشيطان وبها يستهل الصبي إلا ما كان من مريم ابنة عمران وولدها، فإن أمها قالت حين وضعتها إني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم، فضرب دونها حجاب فطعن في الحجاب، رواه ابن جرير وغيره. أولا المقول الصواب أنها من مقولها وليس من مقول الله جل وعلا، قالت ربي إني وضعتها أنثى وليس الذكر كالأنثى، هذا أولا. ثانيا أن الآن المسألة ليس الذكر كالأنثى في ماذا؟ في الخدمة، المقصود ليس الذكر كالأنثى في الخدمة، فكيف يكون الأنثى مفضلة بأي طريقة؟ هذا تعكيس للآية، يعني تنكيس لمعنى الآية. نعم. قال ابن جرير قال الله عز وجل فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا، تقبل الله من أمها ما أرادت بها الكنيسة وأجرها فيها وأنبتها، قال نبتت في غذاء الله. وقال السدي قال الله عز وجل فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا، فانطلقت بها أمها في خرقها حين ولدتها إلى المحراب. وكان الذين يكتبون التوراة إذا جاءوا إليهم بإنسان يجربونه اقترعوا عليه أيهم يأخذه فيعلمه، وكان زكريا أفضلهم يومئذ، وكان بينهم وكانت خالة مريم تحته، فلما أتوا بها اقترعوا عليها، وقال لهم زكريا أنا أحقكم بها تحتي خالتها، فأبوا فخرجوا إلى نهر الأردن فألقوا أقلامهم التي يكتبون بها أيهم يقوم قلمه فيكفلها، فجرت الأقلام وقام قلم زكريا على قرنته كأنه في طين، فأخذ الجارية، وذلك قول الله عز وجل وكفلها زكريا، فجعلها زكريا معه في بيته وهو المحراب. هذه الآية فيها نص على جواز القرعة عند مزاحمة الحقوق. نعم. وقوله تعالى كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال الربيع جعل زكريا دونها سبعة أبواب، فكان يدخل عليها فيجد عندها فاكهة الشتاء في الصيف وفاكهة الصيف في الشتاء. وقوله تعالى قال يا مريم أنى لك هذا، قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب أي بغير إحصاء ولا عد، لأن فضله واسع وخزائنه لا تغيض. قال السدي فلما رأى زكريا من حالها ذلك، يعني فاكهة الصيف في الشتاء وفاكهة الشتاء في الصيف، قال إن ربنا أعطاها هذا في غير حينه، لقادر على أن يرزقني ذرية طيبة، ورغب في الولد، فقام فصلى ثم دعا ربه سرا، فقال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا، وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا، فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. وقوله ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء، وقال ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. وقال عكرمة فدخل المحراب وغلق الأبواب وناجى ربه، فقال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا إلى قوله، فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله الآية، قال قتادة إنما سمي يحيى لأن الله أحياه بالإيمان. الله أكبر. قرأت لأحد الشعراء المتشائمين يقول أن جاءه ولد فسمى ابنه يحيى، قال سميته يحيى ليحيى فمات، فقال سميته يحيى ليحيى فما كتب الله له الحياة. فعاهدت نفسي لما قرأت هذا الكتاب أنه إذا جاءني ابن سأسميه يحيى، فسميته يحيى، فقلت سميته يحيى ليحيى رجاء أن يكتب الله له الحياة، عكس كلامه. نعم. تسمحون لنا أن نخلص سورة آل عمران؟ ها يلا ما دام ساكتين السكوت علامة الرضا. تبي تروح؟ اللي معتبط يتوكل على الله، حمدنا من خلص صلاة آل عمران إن شاء الله. نعم. قال وقوله تعالى مصدقا بكلمة من الله، قال مجاهد قالت امرأة زكريا يا مريم إني أجد الذي في بطني يتحرك للذي في بطنك، قال فوضعت امرأة زكريا يحيى ومريم عيسى، ولذا قال مصدقا بكلمة من الله قال يحيى مصدقا بعيسى. وقال الضحاك كان يحيى أول من صدق بعيسى وشهد أنه كلمة من الله، وكان يحيى بن خالة عيسى وكان أكبر من عيسى. وقوله تعالى وسيدا قال قتادة إي والله سيدا في العبادة والحلم والعلم والورع. وقوله تعالى وحصورا ونبيا من الصالحين قال مجاهد الحصور الذي لا يأتي النساء قال بعض المفسرين وفيه دليل على أن ترك النكاح كان أفضل في تلك الشريعة. وقال شيخ ابن السعدي وسيدا أي عظيما عند الله وعند الخلق لما جبله الله عليه من الأخلاق الحميدة والعلوم العظيمة والأعمال الصالحة. وحصورا أي ممنوعا بعصمة الله وحفظه ووقايته من مواقعة المعاصي. فوصفه الله بالتوفيق لجميع الخيرات والحماية من السيئات والزلات وهذا غاية كمال العبد. قال ابن كثير فلما تحقق زكريا عليه السلام هذه البشارة أخذ يتعجب من وجود الولد منه بعد الكبر قال ربي أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر. قال أي الملك كذلك الله يفعل ما يشاء أي هكذا أمر الله عظيم لا يعجزه شيء ولا يتعاظمه أمر. قال ربي اجعل لي آية علامة أستدل بها على وجود الولد مني قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا أي إشارة لا تستطيع النطق مع أنك سوي صحيح كما في قوله تعالى 3 ليال سوية. ثم أمر بكثرة الذكر والتكبير والتسبيح في هذه الحال فقال تعالى واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار انتهى. وقال الحسن في قوله تعالى قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا قال أمسك بلسانه فجعل يومئ بيده إلى قومه أن سبحوا بكرة وعشيا والله أعلم. فيه إشارة إلى أن الإنسان إذا اختلى بنفسه يذكر الله ما دام غير منشغل بالناس يذكر الله يسبح. نعم. قال في الصحيح عن علي رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خير نسائها مريم ابنة عمران وخير نسائها خديجة بنت خويلد. وعن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حسبك من النساء العالمين مريم بنت عمران وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد وآسية امرأة فرعون. رواه الترمذي وصححه. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا مريم بنة عمران وآسية امرأة فرعون وإن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. رواه البخاري وغيره. هذا ورسول الله صلى الله عليه وسلم توفي وعائشة عمرها 18 سنة. فهذا من علم الله الذي أوحاه إلى رسوله أن عائشة سيكون لها فضل عظيم. نعم. وقوله تعالى يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. قال مجاهد لما قيل لها يا مريم اقنتي لربك قامت حتى ورمت قدماها. الله أكبر. وقوله تعالى واسجدي لربك واركعي مع الراكعين أي كوني منهم قوله عز وجل. واركعي مع الراكعين فيه دلالة أنه يجب عليها أن تكون موفية بنذر أمها وأن لا تخرج من بيت المقدس وأن تصلي مع الناس ولكن في ناحية النساء. نعم. يقول تعالى ذلك الذي ذكرت من حديث امرأة عمران وزكريا ويحيى ومريم وعيسى من أنباء الغيب أي من أخبار الغيب نوحيه إليك وهذا من أعظم البراهين على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم لأنه أخبره بها وهو أمي لا يكتب ولا يقرأ كما قال تعالى تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. وقوله تعالى وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون أي في كفالتها. قال قتادة تساهموا على مريم أيهم يكفلها فقرعهم زكريا. قال ابن جرير يعني بقوله جل ثناؤه إذ قالت الملائكة وما كنت لديهم إذ يختصمون وما كنت لديهم أيضا إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه يعني برسالة من الله. وعن قتادة قوله بكلمة منه قال قوله كن فسماه الله عز وجل كلمة لأنه كان عن كلمته كما يقال لما قدر الله من شيء هذا قدر الله وقضاؤه. وقيل إنما سمي المسيح لأنه مسح بالبركة. نعم. قال ابن إسحاق عن محمد بن جعفر قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين أي هكذا كان أمره لا ما يقولون فيه وجيها. قال وجيها في الدنيا والآخرة عند الله. وقال قتادة ومن المقربين يقول من المقربين عند الله يوم القيامة. وقوله تعالى: ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. قال ابن عباس: ويكلم الناس في المهد قال مضجع الصبي في رضاعه. وقال مجاهد: الكهل الحليم. وقال قتادة: يكلمهم صغيرا وكبيرا. وقال ابن اسحاق: محمد بن جعفر يخبرهم بحالاته التي يتقلب بها في عمله كتقلب بني آدم في أعمالهم صغارا وكبارا، إلا أن الله خصه بالكلام في مهده آية لنبوته وتعريفا للعباد موقع قدرته. وقال ابن زيد: قد كلمهم عيسى في المهد وسيكلمهم إذا قتل الدجال، وهو يومئذ كهل. قال ابن اسحاق عن محمد بن جعفر: قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر. قال: كذلك الله يخلق ما يشاء، يصنع ما أراد، ويخلق ما يشاء من بشر أو غير بشر. أي إذا قضى الله أمرا فإنما يقول له كن فيكون، مما يشاء وكيف يشاء فيكون ما أراد. قال البغوي: ويعلمه الكتاب، الكتابة والخط والحكمة، العلم والفقه. وقال ابن اسحاق عن محمد بن جعفر: اخبر الله مريم ما يريد به فقال: ونعلمه الكتاب والحكمه والتوراه التي كانت فيه من عهد موسى، والانجيل كتابا اخر اهدته اليهم، لم يكن عندهم علمه الا ذكره انه كان من الانبياء قبله. يعني يعلمه الكتاب والحكمه من الله، فكانت امه ترسله للكتاتيب ليتعلم، وإذا به يعلم الكتاب، يعلم المعلمين. نعم. وقوله تعالى: ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم. أي ونجعله رسولا إلى بني إسرائيل. قال ابن إسحاق محمد بن جعفر: ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم، أي يحققوا بها نبوتي وأني رسول منه إليكم. وقوله: أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله. قال ابن إسحاق إن عيسى صلوات الله وسلامه عليه جلس يوما مع غلمان من الكتاب فأخذ طيرا، ثم قال: أجعل لكم من هذا الطين طائرا. قالوا: وتستطيع ذلك؟ قال: نعم بإذن ربي. ثم هيأه حتى إذا جعله في هيئة الطائر فنفخ فيه، ثم قال: كن طائرا بإذن الله، فخرج يطير بين كفيه، فخرج الغلمان بذلك من أمره، فذكروه لمعلمهم فأفشوه في الناس وترعرع، فهمت به بنو إسرائيل، فلما خافت أمه عليه حملته على حمير لها، ثم خرجت به هاربة. يعني خرج من بيت المقدس. نعم. وقوله: وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله. قال ابن عباس: الأكمه الذي يولد وهو أعمى. قال ابن كثير: قال كثير من العلماء: بعث الله كل نبي من الأنبياء بما يناسب أهل زمانه، فبعث عيسى عليه السلام في زمن الأطباء وأصحاب علم الطبيعة، فجاءهم من الآيات بما لا سبيل لأحد إليه. وقوله: وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم، إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. قال السدي: لما كبر عيسى أسلمته أمه ليتعلم التوراة، فكان يلعب مع غلمان القرية التي كان فيها، فيحدث الغلمان بما يصنع آباؤهم. وقال عطاء بن أبي رباح: قوله: وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم. قال: الطعام والشيء يدخرونه في بيوتهم غيبا علمه الله إياه. وقال قتادة: كان القوم لما سألوا المائدة فكانت جرابا ينزل عليه أينما كانوا ثمرة من ثمار الجنة، فأمر القوم أن لا يخونوا فيه ولا يخبئوا ولا يدخروا لغد بلاء ابتلاهم الله به، فكانوا إذا فعلوا من ذلك شيئا أنبأهم به عيسى بن مريم، فقال: وأنبئكم بما تأكلون ما تدخرون في بيوتكم. وقوله: مصدقا لما بين يدي من التوراة وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم. قال ابن جريج: قال: وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم. قال: لحوم الإبل والشحوم. لما بعث عيسى أحلها لهم، وبعث إلى اليهود فاختلفوا وتفرقوا. وقوله: فاتقوا الله وأطيعون، إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. قال ابن إسحاق عن محمد بن جعفر: فاتقوا الله وأطيعون، إن الله ربي وربكم تبريا من الذين يقولون فيه، يعني ما يقول فيه النصارى، واحتجاج لديه عليهم، فاعبدوه هذا صراط مستقيم، أي هذا الذي قد حملتكم عليه وجئتكم به، والله أعلم. قوله تعالى: فلما أحس عيسى منهم الكفر قال مجاهد: كفروا وأرادوا قتله، فذلك حين استنصر قومه قال: من أنصاري إلى الله؟ قال: الحواريون، نحن أنصار الله. قال الضحاك: الحواريون أصفياء الأنبياء. قال ابن إسحاق عن محمد بن جعفر: فلما أحس عيسى منهم الكفر والعدوان قال: من أنصاري إلى الله؟ قال: الحواريون، نحن أنصار الله، آمنا بالله، وهذا قولهم الذي أصابوا به الفضل من ربهم، واشهد بأننا مسلمون، لا كما يقوله هؤلاء الذين لا كما يقول هؤلاء الذين يحاجونك في لا كما يقول هؤلاء الذين يحاجونك فيه يعني وفد نصارى نجران. قال السدي إن بني إسرائيل حصروا عيسى وتسعة عشر رجلا من الحواريين في بيت فقال عيسى لأصحابه من يأخذ صورتي فيقتل وله الجنة فأخذها رجل منهم وصعد بعيسى إلى السماء فذلك قوله تعالى ومكر الله والله خير الماكرين. وقال الربيع إني متوفيك قال يعني وفاة المنام ورفعه الله في منامه. قال الحسن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لليهود إن عيسى لم يمت وإنه راجع إليكم قبل يوم القيامة رواه ابن جرير. وقال الحسن في قوله ومطهرك من الذين كفروا قال طهره الله طهره من اليهود والنصارى والمجوس ومن كفار قومه. طبعا النصارى يقولون إن عيسى لم يمت لكن الفرق بين وأنه سيرجع والفرق بين قولنا وقولهم أنهم يقولون مات ثم بعث ثم هو في السماء أما نحن فنقول أنه لم يمت أصلا ولم يصلب ورفع إلى السماء وأنه سينزل بالتوحيد. وقوله تعالى وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. قال قتادة في قوله وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة هم أهل الإسلام الذين اتبعوه على فطرته وملته وسنته فلا يزالون ظاهرين على من ناوأهم إلى يوم القيامة. وقال ابن زيد في قول الله ومطهرك من الذين كفروا قال الذين كفروا من بني إسرائيل. وجاعل الذين اتبعوك قال الذين آمنوا به من بني إسرائيل وغيرهم فوق الذين كفروا النصارى فوق اليهود إلى يوم القيامة. قال فليس بلد فيه أحد من النصارى إلا وهم فوق يهود في شرق ولا غرب هم في البلدان كلها مستذلون. اليهود دائما يكونون ليس لهم حبل إلا مع النصارى وإلا ما يمكن أن يرتفعوا يبقون في ذلة أبدا. قال ابن إسحاق محمد بن جعفر ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم القاطع الفاصل الحق الذي لم يخلطه الباطل من الخبر عن عيسى وعما اختلفوا فيه من أمره فلا تقبلن خبرا غيره. قال ابن عباس قوله إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون وذلك أن رهطا من أهل نجران قدموا على محمد صلى الله عليه وسلم وكان فيهم السيد والعاقب فقالوا لمحمد ما شأنك تذكر صاحبنا فقال من هو قالوا عيسى تزعم أنه عبد الله فقال محمد صلى الله عليه وسلم أجل إنه عبد الله قالوا له فهل رأيت مثل عيسى أو أنبئت به ثم خرجوا من عنده فجاءه جبريل صلى الله عليه وسلم بأمر ربنا السميع العليم فقال قل لهم إذ أتوك إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب إلى آخر الآية. يعني إذا كان كونه وجد بلا أب يلزم أن يكون فيه شيء من ذات الله فلازم ذلك أن يكون آدم فيه شيء من ذات الله. فإن قلتم لا روح آدم مخلوقة إذن قولوا روح عيسى مخلوق الباب واحد. نعم. وقوله تعالى الحق من ربك فلا تكونن من الممتلين. فلا تكن من الممتلين لأن أمر عيسى كان غامضا فأدغمت النون في الميم ولما كان أمر محمد صلى الله عليه وسلم واضحا ولكنهم أنكروه في البقرة فجاءت فلا تكونن من الممترين. عرفت الفرق؟ نعم. وقوله تعالى الحق من ربك فلا تكن من الممترين قال قتادة يعني فلا تكن في شك من عيسى أنه كمثل آدم عبد الله ورسوله وكلمة الله وروحه. وقوله تعالى فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. قال قتادة بلغنا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم خرج ليداعي القوم فلما رأوا خرج هابوا وفرقوا فرجعوا. وفي حديث ابن إسحاق عن محمد بن جعفر فقالوا يا أبا القاسم قد رأينا أن لا نلاعنك وأن نتركك على دينك ونرجع على ديننا ولكن ابعث معنا رجلا من أصحابك ترضاه لنا يحكم بيننا في أشياء قد اختلفنا فيها من أموالنا فإنكم عندنا رضا. فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم معهم أبا عبيدة قال إنه أمين حقا أمين. وقوله تعالى: إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين. قال ابن زيد: إن هذا القصص الحق في عيسى ما ينبغي لعيسى أن يتعدى هذا ولا يجاوز أن يتعدى أن يكون كلمة الله ألقاها إلى مريم وروحا منه عبد الله ورسوله. قال ابن جرير: يعني بذلك جل ثناؤه: قل يا محمد لأهل الكتاب وهم أهل التوراة والإنجيل تعالوا هلموا إلى كلمة، يعني إلى كلمة عدل بيننا وبينكم، والكلمة العدل هي أن يوحد الله فلا يعبد غيره ويبرأ من كل معبود سواه فلا يشرك به شيئا. وقوله: ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا ولا يدين بعضنا لبعض بالطاعة فيما أمر به من معاصي الله ويعظمه بالسجود له كما يسجد لربه. وقال ابن جريج: ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، يقول لا يطع بعضنا بعضا في معصية الله. وفي حديث أبي سفيان في قصته حين دخل على قيصر وسأله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم جيء بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأه فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى، أما بعد فأسلم تسلم وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإنما عليك إثم الأريسيين. ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. قال ابن عباس: اجتمعت نصارى نجران وأحبار يهود عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنازعوا عنده، فقالت الأحبار: ما كان إبراهيم إلا يهوديا، وقالت النصارى: ما كان إبراهيم إلا نصرانيا، فأنزل الله عز وجل فيهم: يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون. وبعده كانت اليهودية والنصرانية. وقال قتادة: قوله يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم، يقول لم تحاجون في إبراهيم وتزعمون أنه كان يهوديا أو نصرانيا وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده، فكانت اليهودية بعد التوراة وكانت النصرانية بعد الإنجيل أفلا تعقلون. وقوله تعالى: ها أنتم هؤلاء حاجتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. قال السدي: أما الذي لهم به علم فما حرم عليهم وما أمروا به، وأما الذي ليس لهم به علم فشأن إبراهيم. قوله عز وجل: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوا هذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. قال قتادة: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه على ملته وسنته ومنهاجه وفطرته، وهذا النبي وهو نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم، والذين آمنوا معه وهم المؤمنون الذين صدقوا نبي الله واتبعوه، كان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذين معه من المؤمنين أولى الناس بإبراهيم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لكل نبي ولاة من النبيين، وإن وليي منهم أبي وخليل ربي. ثم قرأ قوله تعالى: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوا هذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. رواه ابن جرير وغيره والله أعلم. قال رحمه الله تعالى: قوله تعالى: ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم عن الحق حسدا وبغيا وما يضلون إلا أنفسهم، إنما يعود وبال ذلك عليهم وما يشعرون ما يدرون أنه عائد عليهم. قال تعالى: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. وهذه الآية عامة: فودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم في أي باب، يقول لكم الخمر فيها تجارة، الربا زين، اقتصاد، ها؟ الميسر زين، فيها اقتصاد تنشيط، وهكذا في جميع الأبواب. نسأل الله السلام والعافية. نعم. قوله تعالى: يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون. قال قتادة: يقول تشهدون أن نعت محمد نبي الله صلى الله عليه وسلم في كتابكم، ثم تكفرون به وتنكرونه ولا تؤمنون به، وأنتم تجدونه مكتوبا عندكم في التوراة والإنجيل، النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته. وقوله تعالى: يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. قال ابن زيد في قول الله عز وجل: لم تلبسون الحق بالباطل؟ قال: الحق التوراة التي أنزل الله على موسى، والباطل الذي كتبوه بأيديهم. وقال قتادة: وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. كتموا شأن محمد وهم يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. قال قتادة في قوله آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره. فقال بعضهم لبعض: أعطوهم الرضا بدينهم أول النهار واكفروا آخره، فإنه أجدر أن يصدقوكم ويعلموا أنكم قد رأيتم منهم ما تكرهون، وهو أجدر أن يرجعوا عن دينهم. وقوله: ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم. قال قتادة: هذا قول بعضهم لبعض. وقوله تعالى: قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم ويحاجوكم عند ربكم. قال مجاهد في قوله: أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم، حسدا من يهود أن تكون النبوة في غيرهم وإرادة أن يتبعوا على دينهم. قال ابن كثير: قوله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم ويحاجوكم عند ربكم، يقولون: لا تظهروا ما عندكم من العلم للمسلمين، فيتعلمون منكم ويساوونكم فيه ويمتازون به عليكم لشدة الإيمان به، أو يحاجوكم به عند ربكم أن يتخذوا حجة عليكم بما في أيديكم فتقوموا به عليكم الدلالة وتتركب الحجة في الدنيا والآخرة، انتهى. وذكر ابن جرير عن ابن جريج قوله: إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم، يقول: هذا الأمر الذي أنتم عليه، أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم ويحاجوكم عند ربكم. قال بعضهم لبعض: لا تخبروهم بما بين الله لكم في كتابه ليحاجوكم، قال: ليخاصموكم به عند ربكم. قل: إن الهدى هدى الله معترض به، وسائر الكلام متسق على سياق واحد. وقوله تعالى: قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. قال ابن جريج في قوله: قل إن الفضل بيد الله، قال الإسلام. وقوله تعالى: يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم، قال الربيع: يختص بالنبوة من يشاء. وقال ابن جريج: يختص برحمته من يشاء، قال القرآن والإسلام. ويشهد لها قوله تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. الله أكبر. نعم. يعني يقول: قال بعضهم لبعض: لا تخبروهم بما بين الله لكم في كتابه ليحاجوكم، قال: ليخاصموكم به عند ربكم. قل إن الهدى هدى الله، يعني هذا كلام معترض، يعني جملة بين قوسين، احنا نسميه جملة اعتراضية، جاء من كلام الله وليس من كلامهم. نعم. قال مجاهد في قوله: إلا ما دمت عليه قائما، قال مطالبا. وقال السدي: يعترف بأمانتي ما دمت قائما على رأسي. وقال قتادة: ذلك بأنهم قالوا: ليس علينا في الأميين سبيل. قالت اليهود: ليس علينا فيما أصبنا من أموال العرب سبيل. وقال ابن جريج: بايع اليهود رجالا من المسلمين في الجاهلية. اي نعم، نعم صحيح، وهذا جاء تفسيره من عبد الله بن سلام. نعم. وقال ابن جريج: بايع اليهود رجالا من المسلمين في الجاهلية، فلما أسلموا تقاضوهم ثمن بيوعهم، فقالوا: ليس لكم علينا أمانة ولا قضاء لكم عندنا، لأنكم تركتم دينكم الذي كنتم عليه، وادعوا أنهم وجدوا ذلك في كتابهم. فقال الله عز وجل: ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. وعن صعصعة: قلت لابن عباس: إنا نقر أهل الكتاب فنصيب من ثمارهم. قال: وتقولون كما قال أهل الكتاب: ليس علينا في الأميين سبيل. وقوله تعالى: بل من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين، ليس كما قالوا بل عليهم سبيل. ثم ابتدأ فقال: من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين، أي الذين ائتمروا بأوامر الله واجتنبوا محارمه. قال: عكرمة نزلت في رؤوس اليهود وكتموا ما عهد الله إليهم في التوراة في شأن محمد وبدلوه وكتبوا بأيديهم غيره، وحلفوا أنه من عند الله لئلا يفوتهم المأكل والرشا التي كانت لهم من أتباعهم. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: من اقتطع مال امرئ مسلم بغير حق لقي الله وعليه غضبان. وقرأ: إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا الآية. قال: قتادة هم أعداء الله اليهود، حرفوا كتاب الله وابتدعوا فيه وزعموا أنه من عند الله. قال ابن عباس: قال أبو رافع القرظي: حين اجتمعت الأحبار من اليهود والنصارى من أهل نجران عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاهم إلى الإسلام، قالوا: أتريد يا محمد أن نعبدك كما تعبد النصارى عيسى بن مريم؟ فقال رجل من أهل نجران النصراني: قال له الرئيس: أو ذاك تريد منا يا محمد وإليه تدعونا؟ أو كما قال. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: معاذ الله أن نعبد غير الله ونأمر بعبادة غيره، ما بذلك بعثني الله ولا بذلك أمرني. أو كما قال. فأنزل الله عز وجل في ذلك من قولهم: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة الآية، إلى قوله: بعد إذ أنتم مسلمون. وقال قتادة: قوله ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، يقول ما كان ينبغي لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة، يأمر عباده أن يتخذوه ربا من دون الله. وهذه الآية فيها دلالة على كذب قول اليهود وعلى كذب قول النصارى. اليهود يقولون عزير أمرنا أن نعبده، والنصارى يقولون عيسى أمرنا أن نعبده. كيف عيسى أتاه الله الكتاب؟ كيف يأمر الناس بعبادته؟ العالم الرباني لا يأمر الناس بعبادته، فكيف بنبي رسول مكلم؟ نعم. وقوله تعالى: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. قال الحسن في قوله كونوا ربانيين: قال كونوا فقهاء علماء. وقال سعيد بن جبير: حكماء أتقياء. وقال ابن زيد: ربانيون الذين يربون الناس ولاة هذا الأمر. وقال المبرد: هم أرباب العلم سموا به لأنهم يربون العلم ويقومون به ويربون المتعلمين بصغار العلم قبل كبارها. قلت: والعالم الرباني هو الذي يعلم الناس أصول العلم قبل فروعه وواضحاته قبل مشكلاته، وهذا هو معنى ما تقدم. وقال مجاهد: الربانيون الفقهاء العلماء وهم فوق الأحبار. وقال ابن جرير: والرباني الجامع إلى العلم والفقه البصيرة بالسياسة والتدبير والقيام بأمور الرعية وما يصلح في دنياهم ودينهم. وقوله تعالى: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمين؟ قال ابن جريج: ولا يأمركم النبي صلى الله عليه وسلم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. قال ابن كثير: أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمين؟ أي لا يفعل ذلك إلا من دعا إلى عبادة غير الله، ومن دعا إلى عبادة غير الله فقد دعا إلى الكفر. والأنبياء إنما يأمرون بالإيمان، وهو عبادة الله وحده لا شريك له، والله وبالله التوفيق. أسأل الله أن يجعلكم حكماء فقهاء أتقياء علماء رباني. نعم. قوله تعالى: إذا أخذ الله ميثاق النبي وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. قال ابن جرير: تأويل الآية: واذكروا يا معشر أهل الكتاب إذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم أيها النبيون من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول من عندي مصدق لما معكم لتؤمنن به، يقول لتصدقنه ولتنصرنه. وقال قتادة: أخذ الله ميثاق النبيين أن يصدق بعضهم بعضا. وقال علي بن أبي طالب: ما بعث الله نبيا من الأنبياء إلا أخذ الله عليه الميثاق لئن بعث الله محمدا وهو حي ليؤمنن به ولينصرنه، وأمره أن يأخذ الميثاق على أمته لئن بعث محمد وهم أحياء ليؤمنن به ولينصرنه. لا يا عمة، أن الله يأخذ ميثاق النبي إذا جاءك بعدك نبي أن تصدقه وتؤمن به، وأن النبي يصدق ويؤمن بالنبي السابق، فالسابق يؤمن باللاحق واللاحق يؤمن بالسابق. نعم. وقوله تعالى: قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. قال ابن عباس: إصري عهدي. وقال ابن إسحاق: أي ثقل ما حملتم من عهدي، أي ميثاق الشديد المؤكد. وقال علي بن أبي طالب في قوله: قال فاشهدوا، يقول فاشهدوا على أممكم بذلك وأنا معكم من الشاهدين عليكم وعليهم. وقوله تعالى: فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. قال علي بن أبي طالب: فمن تولى عنك يا محمد بعد هذا العهد من جميع الأمم فأولئك هم الفاسقون العاصون بالكفر. قال أبو العالية في قوله: وله أسلم في السماوات والأرض طوعا وكرها. قال: كل آدمي قد أقر على نفسه بأن الله ربي وأنا عبده ممن أشرك في عبادته، فهذا الذي أسلم كرها

قال فيقول الله قد أردت منك أهون من ذلك قد أخذت عليك في ظهر أبيك قد أخذت عليك في ظهر أبيك آدم أن لا تشرك بي شيئا فأبيت إلا الشرك والله أعلم. أسأل الله جل وعلا يتقبل منا ومنكم صالح العمل. إن شاء الله نستمر على هذه الطريقة إلى 12:30 وأحاول أن لا أزيد إن شاء الله. أسأل الله جل وعلا يسر لنا ما بقي وفي هذا القدر كفاية. إن شاء الله كل يوم يقرأ ساعة الشيخ أحمد وساعة الشيخ عبد السلام. وبارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك. بكرة نبغاهم شوية يزيدون نخلص سورة آل عمران والنساء إن شاء الله.